واعترأ على حياة عم شكرون اضطراب غامض. كان يتكلم أحياناً بصوت مرتفع جداً كأنه يخطب فيقول بعطف: الكبر، إنه الكبر. وكان يغضب شديد الغضب لأتفه سبب أو لغير ما سبب فيقولون الكبر. وكان يصمت طويلاً حتى حين تتطلب الحال الكلام فيقولون الكبر. وكان يقول أقوالاً تعد في الحارة كفراً فيقولون في إشفاق: الكبر، اللهم احفظنا. وكان عرف يراقبه كثيراً من خلال القضبان في عطف واهتمام. ومضى يراقبه ذات يوم وهو يقول لنفسه: رجل مهيب رغم أسماله البالية وقذارته. وعلى صفحة وجهه الناحلة نقشت النكسة التي عدت على الحارة عقب أيام قاسم، إذ أنه من سوء حظه أنه عاصر قاسم، فنعم بأيام العدل والأمانة ونال نصيبه كاملا من ريع الوقف. ورأى الأبنية تشيد باسم الوقف ثم تتوقف بأمر قدري. وبالجملة هو رجل بائس طال به العمر أكثر مما ينبغي، ورأى عواطف قادمة بوجه لا تشوبه شائبة بعد أن شفيت عينها، فتحول عن الرجل إليها وهتف باسما: الشاي يا أهل النظر. وجاءته بالقدح فقال قبل أن يتناوله من يدها ليضمن بقاءها: مبارك عليك الشفاء يا وردة حارتنا. فقالت باسمة: الفضل لله ولك. وتناول القدح متعمداً أن تمس أنامله أناملها، فرجعت ومرح مشيتها ينبئ عن القبول والرضا. ما أجدر أن يخطو الخطوة الحاسمة، وهو رجل لا تعوزه الجرأة غير أنه يجب أن يعمل للسنطوري ألف حساب. الحق على عم شكرون الذي جاء بفتاته إلى طريق السنطوري، لكنه مسكين أعياه التجوال وراء عربته حتى عجز عن الاستمرار ففتح هذه القهوة المشؤومة. وترامت من بعيد ضجة وهتاف فتطلعت الرؤوس نحو الجمالية، وما لبث أن ظهرت عربة كارو حملت النساء المغنيات المصفقات، في وسطهن عروس عائدة من الحمام. فجر الغلمان نحو العربة مهللين وتعلقوا بأطرافها وهي صاعدة نحو حي جبل. ويضطرم الجو حينا بالزغاريد والتهاني والهمسات الفاحشة. ووقف عم شكرون كالغاضب وصاح بصوت كالرعد: اضرب اضرب. فهرعت إليه عواطف وأجلسته وهي تربت ظهره في أسى وحنان. وتساءل عرفة: ترى هل يحلم الرجل أو يهلوس؟ ما ألعن الكبر، كيف إذن يعيش جدنا الجبلاوي؟ وجعل ينظر إلى الرجل حتى سكن، ثم سأل برقة: يا عم شكرون، هل رأيت الجبلاوي؟ فأجابه دون أن ينظر إليه: يا مغفل، ألا تدري أنه اعتكف في بيته قبل أيام جبل؟ فضحك عرفة كما ابتسمت عواطف وقال بصوت باسم: ربنا يمد في عمرك يا عم شكرون. فصاح شكرون دعاء كان له قيمة حقا عندما كان العمر له قيمة. وجاءت عواطف لتأخذ القدح فقالت له همسا: دعه في حاله، إنه لا ينام من الليل ساعة. فقال باهتمام حار: قلبي عندك يا عواطف. ثم بسرعة قبل أن تهم بالسير: أود أن أحدثه في أمرنا. فحذرته بإصبعها وذهبت، وراح يتسلى برؤية صغار يلعبون وطي البصلة. وبغتة ظهر السنطوري قادما من حي آل قاسم، فتراجع رأسه عن القضبان بحركة غريزية. ماذا جاء به؟ من حسن حظه أنه أقام في حي رفاعة، فأصبح له من عجاج حام عجاج الغارق في هداياه. اقترب الفتوة حتى وقف أمام قهوة شكرون وتفحص وجه عواطف وهو يقول: واحد سادة. لعلعت ضحكة امرأة في نافذة وتساءلت أخرى: أي شيء حمل فتوة قاسم على طلب السادة من قهوة المتسولين؟ بدا السنطوري غير مكترث لشيء. قدمت عواطف له الفنجال فتلوى قلب عرفة في صدره، وانتظر الفتوة حتى تذهب حرارة المشروب وهو يبتسم إلى الفتاة ابتسامة وقحة كشفت عن أسنانه المذهبة. وتوعده عرفة في نفسه بضربه بجبل المقطم، ورشف السنطوري رشفة وقال: تسلم يدك الجميلة. وخافت أن تبتسم كما خافت أن تقطب، على حين تطلع شكرون إليهما بارتياع. ثم أعطاها الفتوة قطعة من ذات الخمسة قروش، فدست يدها في جيبها لإحضار الفكة، ولكنه لم ينتظر ولم يبدو أنه يطالب بشيء. وعاد إلى قهوة القاسمية وحارت عواطف في أمرها، فقال لها عرفة بصوت منخفض: لا تذهبي إليه. فتساءلت: وباقي النقود؟ فنهض عم شكرون رغم ضعفه وأخذ الباقي وذهب إلى المقهى. وبعد قليل عاد العجوز إلى مجلسه، وما لبث أن أغرق في الضحك حتى اقتربت منه ابنته وقالت برجاء: كفاك ضحك. ونهض قائما مرة أخرى، وقف مستقبلا بيت الواقف في نهاية الحارة وصاح: يا جبلاوي يا جبلاوي! والتفتت نحوه الأعين من النوافذ وأبواب الأربع والمقاهي والبدرومات، وهرع نحوه الغلمان حتى الكلاب رمقته بأعينها، وعاد شكرون يصيح: يا جبلاوي، حتى متى تلازم الصمت والاختفاء؟ وصاياك مهملة وأموالك مضيعة، أنت في الواقع تسرق كما يسرق أحفادك يا جبلاوي. وهتف الصغار: هيه! وقهقه كثيرون، أما العجوز فاستدرك صارخا: يا جبلاوي، ألا تسمعني؟ ألا تدري بما حل بنا؟ لماذا عاقبت إدريس وكان خيرا ألف مرة من فتوات حارتنا يا جبلاوي؟ خرج عند ذاك السنطوري من المقهى وهو يصيح به: يا مخرف احتشم! فالتفت نحوه غاضبا وهتف: عليك اللعنة يا وغد الأوغاد! همس كثيرون في إشفاق، ضاع الرجل، واتجه السنطوري نحوه وقد أعماه الغضب وضربه على رأسه بقبضته. ترنح الرجل وكاد يهوي لولا أن أدركته عواطف، ورآها السنطوري فرجع إلى مجلسه، وقالت الفتاة باكية: لنعد إلى البيت يا أبي. وانضم إليها عرفة في مساندته، ولكن العجوز حاول في ضعف أن يبعدهما عنه، وثقلت أنفاسه على حين ساد الأقربين وجوم. وقالت امرأة من نافذة: الحق عليك يا عواطف، فالأحسن أنه كان يبقى في البيت. فقالت عواطف وهي ما زالت تبكي: ما لي حيلة! وراح شكرون يقول بصوت ضعيف: يا جبلاوي يا جبلاوي! وقبيل الفجر شق صوات مولول السكون، ثم عرف الناس أن شكرون قد مات. كانت حادثة غير غريبة على الحارة. وقالت بطانة السنطوري: الله يجحمه، عاش قليل الأدب، وقلة الأدب كانت السبب في موته. وقال عرفة لحنش: قتل شكرون كما يقتل كثيرون في حارتنا، والقتلة لا يبالون بإخفاء جرائمهم، ولا يتجرأ أحد على الشكوى أو يجد شاهدا واحدا. فقال حنش بتقزز: يا للمصيبة، لماذا جئنا إلى هنا؟ إنها حارتنا، أمنا غادرتها منكسرة الخاطر، حارة ملعونة هي ومن عليها. فقال بإصرار: لكنها حارتنا، كأننا نكفر عن ذنوب لم نجنها، التسليم هو أكبر الذنوب جميعا. فقال حنش بيأس: خابت تجربة الزجاجة في الجبل، لكنها ستنجح في المرة القادمة. ولما حمل نعش شكرون لم يكن وراءه إلا عواطف وعرفة، وهكذا بدأ أمام الربع، وعجب الجميع من اشتراك عرف الساحر في الجنازة، وتهامسوا بجرأته العجيبة، ذلك الساحر المجنون. وكان الأعجب من ذلك أن السنطوري انضم إلى الجنازة عندما توسطت حي آل قاسم. بأي جرأة وقحة فعل، لكنه فعل بلا حياء، وقال لعواطف: البقية في حياتك يا عواطف. وأدرك عرف أن الرجل يمهد بذلك لطلبه القادم. والمهم أن حال الجنازة تغير في غمضة عين، إذ تسارع إليها الجيران والمعارف الذين منعهم الخوف حتى ملأت الطريق. وعاد السنطوري يقول: البقية في حياتك يا عواطف. فنظرت إليه في تحد وقالت: تقتل القتيل وتمشي في جنازته؟ فقال السنطوري بصوت سمعه كثيرون: قيل مثل هذا لقاسم من قبل. وتعالت أصوات كثيرة وهي تقول: وحد الله، الآجال بيد الله وحده. فصاحت به عواطف: قتل أبي بضربة يدك. فقال السنطوري: الله سامحك يا عواطف، لو كنت ضربته ضربة حقيقية لقتل في الحال، والحق إني ما ضربته ولكن هوشته، والكل يشهدون بذلك. واستبقت الحناجر قائلة: هوشه، ما لمسته يده، والله ما لمسه، وليأكل الدود عيوننا إن كنا كاذبين. فهتفت عواطف: ربنا المنتقم. فقال السنطوري بحلم ضرب مثلا عهدا طويلا: الله سامحك يا عواطف. ومال عرف على أذن عواطف وقال فيما يشبه الهمس: خلي الجنازة تسير بسلام. وما يدري عرفة إلا ورجل من أعوان السنطوري يدعى العضاد يهوي بكفه على وجهه ويصيح به: يا ابن المهبولة، ما أدخلك أنت بينها وبين المعلم؟ التفت عرف نحوه في ذهول، فتلقى ضربة أشد من الأولى، وآخر صفعه، وثالث بصق على وجهه، ورابع أخذ بتلابيبه، وخامس دفعه بقوة فسقط على ظهره، وسادس قال له وهو يركله: ستدفن في القرافة إذا ذهبت إليها. لبث مطروحا على الأرض في ذهول، وتجمع وقام في ألم غير يسير، وراح ينفض التراب عن جلبابه ووجهه، وكان جمع من الصغار قد التفوا حوله وراحوا يهتفون: العجل وقع، هاتوا السكين. رجع إلى البدروم وهو يعرج وقد جن جنون غضبه، ونظر حنش إليه بأسا وقال: قلت لك لا تذهب. فصرخ في حنق أهوج: أسكت، الويل لهم. فقال له بلين وحزم معا: اصرف النظر عن هذه البنت، وإلا فعلينا السلام. فصمت مليا وهو ينظر إلى الأرض مفكرا، ثم رفع وجها مكفهرا بالإصرار المخيف وقال: ستراني متزوجا بها أقرب مما تتصور. هذا هو الجنون بعينه، وسوف يرأس عجاج الزفة. إنك تبلل ثيابك بالكحول وترمي بنفسك في النار، وسأعاود تجربة الزجاجة الليلة في الخلاء. ولازم داره لا يبرحها أياما، ولكن صلته بعواطف لم تنقطع عن طريق النافذة ذات القضبان. ثم قابلها خفية عقب انقضاء أيام الحداد في دهليز ربعها، وقال لها في صراحة: يحسن بنا أن نتزوج في الحال. ولم تفجأ الفتاة بطلبه، ولكنها قالت في حزن: ستسبب موافقتي لك من المتاعب ما لا تحتمل. فقال بثقة: قبل عجاج أن يشرف حفلنا، ولذلك معنى لا يخفى عليك. واتخذت الخطوات في تكتم شديد حتى تم كل شيء، وعلمت الحارة دون سابق إنذار أن عواطف بنت شكرون تزوجت من عرف الساحر وانتقلت إلى داره، وأن عجاج فتوة آل رفاعة قد شهد الزواج. ذهل كثيرون وتساءل آخرون: كيف تم ذلك؟ كيف تجرأ عرف عليه؟ وكيف أقنع عجاج بمباركته؟ أما أهل الخبرة فقد قالوا: يا داهي دؤي. واجتمع السنطوري بأعوانه في قهوة آل قاسم، وعلم عجاج بذلك فاجتمع بأعوانه في قهوة آل رفاعة، ودرت الحارة بالاجتماعين فتوتر جوها، وسرعان ما خلى الموقع بين القاسمية والرفاعية من الباعة والمتسولين والأطفال، وأغلقت الدكاكين والنوافذ. وخرج السنطوري برجاله إلى الحارة، فخرج عجاج برجاله كذلك، واحتدم الشر حتى فاحت رائحته الكريهة، فلم يبق على اندلاع اللهيب إلا لمسة. وصاح رجل طيب من فوق السطح: ماذا أغضب رجالنا؟ فكروا قبل أن تجري الدماء. فقال عجاج من خلال صمت الرهبة وهو ينظر إلى السنطوري: لسنا غاضبين، ولا داعي عندنا للغضب. فقال السنطوري بغلظة: أنت خرجت على حدود الزمالة يا معلم، ولا يمكن أن يقرك فتوة على ما فعلت، وما الذي فعلت؟ فقال السنطوري وكأن الكلام يخرج من فمه وعينيه معا: حميت رجلا وهو يتحداني، ما فعل الرجل إلا أن تزوج بنتا وحيدة بعد وفاة أبيها، وأنا أشهد زواج كل رفاعي. فقال السنطوري بازدراء: ما هو برفاعي؟ ولا يعرف أحد أباه ولا هو نفسه، وقد تكون أنت أباه وقد أكونه أنا أو أي متسول في الحارة، لكنه يقيم اليوم في حي، ليس ذلك إلا لأنه وجد بدروما خاليا ولو. فصرخ السنطوري بصوت مدون: أعرفت أنك خرجت على حدود الزمالة؟ فصاح به عجاج: لا تصرخ يا معلم، الأمر لا يستوجب أن نتنافر كالديوك، لعله يستوجب. فقال عجاج بنبرة كأنها أمر بالاستعداد: اللهم طولك يا روح. عجاج انتبه لنفسك، ملعون أبو القفا، ملعون أبوك. وارتفعت النبابيت لولا أن أدركها صوت كالخوار يصيح بلهجة آمرة: عيب يا رجال. واتجهت الرؤوس نحو مصدره، فرأوا المعلم سعد الله فتوة الحارة وهو يشق طريقه بين الرفاعية، حتى وقف في المنطقة بين الحيين وهو يقول: نزلوا النبابيت. فهبطت النبابيت كرؤوس المصلين، ونظر سعد الله مرة إلى السنطوري وأخرى إلى عجاج وقال: لا أحب الآن أن أسمع كلام أحد، تفرقوا بسلام، مذبحة من أجل مرة يخسارة الرجولة. تفرق الرجال في سكون، ورجع سعد الله صوب داره، وكان عرف وعواطف داخل البدروم لا يصدقان أن الليلة ستمر بسلام، كانا يتابعان ما يدور في الخارج بقلبين واجفين ووجهين ممتقعين، ولم يبتل لهما حلق حتى سمعا صوت سعد الله بنبرته الآمرة التي لا ترد. تنهدت عواطف من الأعماق وقالت: ما أقسى هذه الحياة، وأراد عرف أن يبث في نفسها شيئا من الطمأنينة، فقال وهو يشير إلى رأسه: أنا أعمل بهذا. هكذا كان جبل، وهكذا كان قاسم الداهية. فازدردت ريقها بمشقة وقالت: ترى هل تدوم السلامة؟ ضمها إلى صدره في مرح ظاهري وقال: ليت كل زوجين يسعدان مثلنا. فطرحت رأسها على كتفه ريثما تسترد أنفاسها، وهمست قائلة: ترى هل تنتهي المسألة عند ذلك؟ فنفخ قائلا في صراحة: أي فتوة لا يؤمن جانبه. فرفعت رأسها وهي تقول: أعرف ذلك، وبي جرح لن يلتئم حتى أراه صريعا. وعرف من تعني، ونظر في عينيها بتفكير وقال: الانتقام في مثل حالتك واجب، ولكنه لا يؤدي إلى نتيجة حاسمة. إن سلامتنا مهددة، لا لأن السنطورية يود البطش بنا، ولكن لأن سلامة حارتنا كلها مهددة ببطش الفتوات. ولو تغلبنا على السنطوري، فمن يضمن لنا ألا يتحرش بنا عجاج غدا أو يوسف بعد غد؟ فإما أمن للجميع، وإما لا أمن لأحد. فابتسمت في فتور متسائلة: أتريد أن تكون كجبل أو رفاعة أو قاسم؟ فقبل شعر رأسها وهو يتشمم رائحته القرنفلية دون أن يجيب. فعادت تقول: أولئك كلفوا بالعمل من قبل جدنا الواقف. فقال بضجر: جدنا الواقف كل مغلوب على أمره يصيح كما صاح المرحوم أبوك يا جبلاوي. ولكن هل سمعت عن أحفاد مثلنا لا يرون جدهم وهم يعيشون حول بيته المغلق؟ وهل سمعت عن واقف يعبث العابثون بوقفه على هذا النحو وهو لا يحرك ساكنا؟ فقالت ببساطة: إنه الكبر. فقال بارتياب: لم أسمع عن معمر عاش طول هذا العمر. يقال إنه يوجد رجل في سوق المقطم جاوز 150 من العمر، ربك قادر على كل شيء. فصمت مليا ثم غمغم قائلا: كذلك السحر، فهو قادر على كل شيء. فضحكت من غروره وهي تنقر بإصبعها على صدره وقالت: سحرك قادر على مداواة العين وعلى أشياء لا تحصى. فتنهدت قائلة: يا لنا من مساطيل، نتسلى بالأحاديث كأننا لا يتهددنا شيء. لم يأبه لمقاطعتها فواصل حديثه قائلا: وقد يتمكن يوما من القضاء على الفتوات أنفسهم، وتشيد المباني، وتوفر الأرزاق لأولاد حارتنا كافة. فتساءل الضاحكة: هل يمكن أن يحدث ذلك قبل قيام القيامة؟ فرقت عيناه الحادتان بنظرة حالمة وقال: آه لو كنا جميعا سحرة، لو. ثم أردفت قائلة: في زمن قصير حقق قاسم العدالة بغير سحرك، وسرعان ما ولت. أما السحر فأثره لا يزول، لا تستخفي بالسحر يا عسلية العينين، إنه لا يقل عن حبنا خطورة، ويخلق مثله حياة جديدة، ولكنه لن يؤتي أثره الحق إلا إذا كان أكثرنا سحرة. فتساءلت في دعابة: وكيف يتأتى ذلك؟ ففكر طويلا قبل أن يجيب قائلا: إذا تحققت العدالة، إذا نفذت شروط الواقف، إذا استغنى أكثرنا عن الكد وتوفروا على السحر، أتريدها حارة من السحرة؟ وضحكت ضحكة لطيفة واستدركت قائلة: وما السبيل إلى تنفيذ الشروط العشرة وجدنا قعيد الفراش؟ ويبدو أنه ما عاد بوسعه أن يكلف أحدا من أحفاده بعمل. فنظر إليها نظرة غريبة وتساءل: لماذا لا نذهب نحن إليه؟ فضحكت مرة أخرى وقالت: هل تستطيع أن تدخل بيت الناظر؟ كلا، ولكن ربما استطعت دخول البيت الكبير. فضربت يده وهي تقول: كفاك مزاحا، حتى نطمئن على حياتنا أولا. فابتسم ابتسامة غامضة وقال: لو كنت أحب المزاح ما عدت إلى حارتنا. فأفزعها شيء في نبرته، فحدجته بدهشة وهتفت: أنت تعني ما تقول؟ فطالعها بنظرة صامتة فعادت تقول: تصور أن يقبض عليك في البيت الكبير. فقال بهدوء: ما العجب في وجود حفيد في بيت جده؟ قل إنك تمزح. رباه، ما لك تنظر جادا هكذا؟ شيء عجيب، لماذا تريد أن تذهب إليه؟ ألا تستحق مقابلته المخاطرة؟ كلمة ندت عن لسانك، فكيف انقلبت حقيقة مرعبة؟ فربت راحتها ليهدئ خاطرها وقال: مذ عدت إلى حارتنا وأنا أفكر وحدي في أشياء لا تخطر ببال. فتساءلت بتوسل: لما لا نعيش في حالنا؟ يا ليت، إنهم لا يتركوننا نعيش في حالنا، ولا بد للإنسان من أن يؤمن حياته. إذا نهرب من الحارة. فقال بإصرار: لا أهرب وفي يدي السحر. وجذبها برقة حتى ألصقها بنفسه وجعل يربت منكبها وهو يهمس في أذنها. سنجد للكلام فرصا كثيرة، أما الآن فليطمئن قلبك. ترى جن الرجل أم أعماه الغرور؟ هكذا جعلت عواطف تتساءل وهي تراقب عرف في عمله وتفكيره. ومن ناحيتها هي لم يكن يكدر صفو أيامها السعيدة إلا رغبتها في الانتقام من السنطوري قاتل أبيها، والانتقام في الحارة تقليد مقدس من قديم الزمان، وحتى هذا التقليد المقدس يمكن أن تتناساه ولو على مضض إكراما للحياة السعيدة التي وهبها إياها الزواج. لكن عرف كان يؤمن بأن الانتقام من السنطوري ما هو إلا جزء من عمل كبير آل على نفسه كما خيل إليها القيام به ولم تفهمه. أيحسب أنه أحد الرجال الذين تتغنى بهم الرباب؟ لكن الجبلاوي لم يعهد إليه بشيء، وهو لا يبدو كبير الثقة بالجبلاوي ولا بما تحكي الرباب. ومن المؤكد أنه بات يعطي السحر من جهده ووقته أضعاف أضعاف ما يتطلبه الرزق، وإذا فكر جاوز تفكيره شخصه وأسرته إلى مسائل عامة لا يعنى بها أحد، كالحارة والفتونة والنظارة والوقف والريع والسحر. وكان يحلم أحلاما عريضة عن السحر والمستقبل، مع أنه كان الرجل الوحيد في الحارة الذي لم يقبل على الحشيش لحاجة عمله في الحجرة الخلفية إلى اليقظة والانتباه. ولكن كل هذا هان إلى جانب رغبته الجنونية في التسلل إلى البيت الكبير. لماذا يا رجلي؟ لأسأله المشورة فيما ينبغي أن تسير عليه الحارة. أنت تعلم بما ينبغي أن تسير عليه الحارة، وكلنا نعلم، فما الضرورة إلى تعريض نفسك للهلاك؟ أريد معرفة شروط الوقف العشرة. ليست العبرة في المعرفة ولكن في العمل، فماذا تستطيع أن تفعل؟ الحق إني أريد أن أطلع على الكتاب الذي طرد بسببه أدهم إن صدقت الحكايات. وماذا يهمك في ذلك الكتاب؟ لا أدري ما الذي يجعلني أؤمن أنه كتاب سحر، وأعمال الجبلاوي في الخلاء لا يفسرها إلا السحر لا العضلات والنبوت كما يتصورون. وما الداعي إلى هذه المخاطر وأنت سعيد ورزقك موفور بغيرها؟ لا تظني أن السنطوري نسينا. كلما خرجت كدت أتعثر في نظرات رجاله الحانقة. حسبك السحر، ودع البيت الكبير جانبا، هناك الكتاب، كتاب السحر الأول، سر قوة الجبلاوي الذي ظن به حتى على ابنه. قد لا يكون شيئا مما نتصور، وقد يكون، والأمر يستحق المخاطرة. وإذا به يخطو خطوة حاسمة في طريق الصراحة، فقال لها: هكذا أنا يا عواطف، ما العمل؟ لست إلا ابنا حقيرا لامرأة تعيسة وأب مجهول، والكل يعرف هذا ويتندر به، ولكن لم يعد لي من هم في الدنيا إلا البيت الكبير. وليس غريبا على مجهول الأب أن يتطلع بكل قوته إلى جده، وحجرتي الخلفية علمتني ألا أؤمن بشيء إلا إذا رأيته بعيني وجربته بيدي، فلا محيد عن الوصول إلى داخل البيت الكبير. وقد أجد القوة التي أنشدها، وقد لا أجد شيئا على الإطلاق، ولكني سأبلغ برا هو على أي حال خير من الحيرة التي أكابدها. ولست أول من اختار المتاعب في حارتنا، كان بوسع جبل أن يبقى في وظيفته عند الناظر، وكان بوسع رفاعة أن يصير نجار الحارة الأول، وكان في وسع قاسم أن يهنأ بقمر وأملاكها وأن يعيش عيشة الأعيان، ولكنهم اختاروا الطريق الآخر. فقال حنش بأسى: ما أكثر الذين يجرون نحو الهلاك بأرجلهم في حارتنا. فقال عرفة بحدة: قليل منهم من عنده لذلك أسباب وجيهة. غير أن حنش لم يتخلف عن معاونة أخيه، تبعه كظله في الهزع الأخير من الليل إلى الخلاء. ولما يأست عواطف من مقاومته رفعت يديها بالدعاء له. كانت ليلة مظلمة، ظهر الهلال في أولها ساعة ثم اختفى. سار الأخوان بلصق الجدار حتى بلغا السور الخلفية للبيت الكبير فيما يلي الخلاء. وقال حنش همسة: كان رفاع يقف في مكاننا عندما ترامى إليه صوت الجبلاوي. فقال عرفة وهو ينظر فيما حوله مدققا: هكذا تقول الرباب، وسوف أعرف حقيقة كل شيء. فأشار حنش إلى الخلاء وقال برهبة: وفي هذا الخلاء كلم الجبلاوي بنفسه جبل وأرسل خادمه إلى قاسم. فقال عرف بامتعاض: وفيه أيضا قتل رفاعة، واغتصبت أمنا وضربت، ولم يحرك جدك ساكنا. وحط حنش مقطفا به أدوات حفر على الأرض، ثم شرعا في حفر الأرض تحت السور ورفع الأتربة بالمقطف. عملا بجد وعزم حتى امتلأ صدراهما برائحة ترابية، وتبين أن حنش لم يكن دون عرفة حماسة، كأنما كانت الرغبة نفسها تدفعه وإن غلبه الخوف. ولم يكن رأس عرفة يعلو فوق الأرض إلا بشبر حين قال من جوف الحفرة: حسبنا هذه الليلة. ثم وثب إلى سطح الأرض معتمدا على راحتيه، ثم قال: علينا أن نسد الفوهة باللوح الخشبي ثم نغطيها بالتراب حتى لا ينكشف أمرها. ثم رجعا مسرعين والفجر في أعقابهما. كان يفكر في الغد، الغد العجيب، حين يسير في البيت الكبير المجهول، ومن يدري، فلعله يلقى الجبلاوي، ولعله يحادثه فيستوضحه عما مضى وعما هو راهن وعن شروط وقفه وسر كتابه. ذلك الحلم الذي لا يتحقق إلا بين سحابات الدخان الذي تنفذه الجوز. وفي البدروم وجد عواطف ما تزال ساهرة تنتظر، فلما رأته حدجته بنظرة عتاب ناعسة وغمغمت: كأنك راجع من مقبرة. فقال بمرح يداري به قلقه: ما أحلاك؟ وارتمى إلى جانبها فقالت: لو كنت عندك شيئا لما استهنت برأيي. فقال مداعبا: ستغيرين رأيك عندما تشهدين ما يحدث غدا. لي في السعادة فرصة وفي الهلاك ألف. فضحك عرفة ثم قال: لو رأيت الأعين الحاقدة لأيقنت أن ما ننعم به من سلام ما هو إلا خيال. ومزق سكون الفجر صوات حاد وتبعه عويل، فعبست عواطف وتمتمت: فأل غير حسن. فهز منكبيه باستهانة ثم قال: لا تلوميني يا عواطف، وأنت مسؤولة بعض الشيء عما أنا فيه. أنا؟ فقال جادة: عدت إلى الحارة مدفوعا برغبة خفية إلى الانتقام لأمي، ولما وقع الاعتداء على أبيك تأصلت تلك الرغبة في الانتقام من جميع الفتوات، ولكن حبي لك أضاف إليها جديدة كاد يطمس على الأصل، وهو أن أقضي على الفتوات لا للانتقام، ولكن ليهنأ الناس بالحياة. وما قصدت بيت جدنا إلا لأحصل على سر قوته. ورنت إليه بنظرة طويلة قرأ فيها بوضوح على ضوء الذؤابة الإشفاق الأليم من أن تفقده كما فقدت أباها، فابتسم إليها مشجعا متوددا، وكان العويل يستفحل في الخارج. وشد حنش على يد عرفة مودعا والأخير في أعماق الحفرة، وانبطح عرفة على وجهه وراح يزحف خلال الممر المعبق برائحة الأرض، وما زال في زحفه حتى برز رأسه من أرض الحديقة داخل البيت الكبير. استقبل أنفه شذا عجيبا كأنه خلاصة خلاصات من الورد والياسمين والحناء مذابة في ندى الفجر. أسكره الشذا رغم شعوره البالغ بالخطورة. ها هو يتشمم الحديقة التي مات أدهم حسرة عليها، ما يبدو منها إلا ظلام ضارب تحت الأنجم الساهرة، وعليها صمت رهيب يند عنه من آن لآن هسيس الأوراق المستجيبة للنسائم. ووجد الأرض طرية رطيبة، فبيت في نيته أن يخلع نعليه عند تسلله إلى البيت كي لا يطبع على الأرض آثاره. ترى أين ينام البواب والبستاني وغيرهما من سائر الخدم؟ وزحف على أربع في حذر شديد أن يحدث صوتا متجها نحو البناء الذي بدا شبح هيكله متربعا في الظلام. ولاق في رحلته نحو البيت من الارتياع ما لم يلاق في حياته على إلافه خوض الظلمات والمبيت في الخلاء والخرائب. ومضى يزحف لصق الجدار حتى مست يده أولى درجات السلم المفضي إلى السلملك إن صدقت الرباب. هنا دفع الجبلاوي بإدريس ليطرده خارجه، ذلك كان مصير إدريس جزاء تحديه لأمر أبيه. فما عسى أن يفعل الجبلاوي بمن يقتحم عليه داره ليسرق سر قوته، ولكن مهلا، فإن أحدا لا يمكن أن يتوقع تسلل لص إلى البيت الذي ظل آمنا مدرعا بمهابته طيلة الأعوام الماضية. ودار زاحفا حول الدرابزين، ثم أخذ يرقى في الدرج على يديه وركبتيه حتى بسطت السلاملك، وخلع نعليه وتأبطهما، ثم زحف نحو الباب الجانبي الذي تقول الرباب أنه يفضي إلى المخدع. وبغتة سمع سعلة قادمة من الحديقة، فلبد أسفل الباب مرسلا ناظريه نحو الحديقة، فرأى شبحا يقترب من السلاملك. كتم أنفاسه لأنه خيل إليه أن اضطراب قلبه سيسمع مدوية، وأخذ الشبح يقترب ومضى يرقى في الدرج، لعله الجبلاوي نفسه، ولعله يضبطه متلبسا بجريمته كما ضبط أدهم من قبل في نفس الساعة على وجه التقريب. وبلغ الشبح بسطة السلاملك على بعد ذراعين من مكمنه، لكنه مضى إلى الجانب الآخر من السلملك ورقد على شيء يشبه الفراش. خف التوتر مخلفا وراءه إعياء، ولعل الشبح لم يكن إلا خادما ذهب لقضاء حاجة ثم عاد إلى مرقده، وها هو يعلو شخيره. استرد شيئا من جرأته فرفع يده متحسسا موضع الأكرة حتى عثر عليها وأدارها بهوادة، ومضى يدفع الباب برفق حتى انفرج عن فتحة تسعه، ثم زحف داخلا ورد الباب وراءه. وجد نفسه في ظلمة حالكة، فأجال يده أمامه حتى مس أولى درجات السلم وجعل يصعد في خفة الهواء. انتهى إلى ردهة طويلة مضاءة بمصباح في قوة بالجدار، وكانت تنعطف يمينا إلى الداخل وتمتد يسارا بعرض البيت، ويتوسطها باب المخدع مغلقة. عند ذاك المنعطف وقفت أميمة، ومن موقفه انطلق أدهم، وهو ينطلق وراء الشيء نفسه. تراكمت على صدره الرهبة، فنادى إرادته وجرأته، وكان من السخرية أن يرجع. قد يظهر خادم في أي لحظة، وقد يفيق من جنونه على يد تقبض على كتفه، فما أجدره أن يسرع. سار على أطراف أصابعه نحو الباب، أدار المقبض اللامع فدار مع يده، ودفع الباب فانفتح برفق، ثم تسلل رادا الباب وراءه. أسند ظهره إلى الباب في ظلام لا يرى فيه شيئا، وتنفس بحذر وكأنما يظن بأنفاسه، وعبثا حاول أن يرى شيئا. وبعد قليل شم رائحة بخور زكية أفعمت قلبه قلقا وحزنا غريبة لم يدري له من سبب، ولم يعد يشك أنه في مخدع الجبلاوي. متى يألف الظلمة؟ وكيف يلم نفسه المبعثرة؟ ومن وقف موقفه هذا من قبل؟ وكيف يشعر بأنه سينهار إلى الحضيض إذا لم يستمسك بكل ما أوتي من قوة وعزم وجرأة؟ وتوعد نفسه بالهلاك إذا لم يحسب لكل حركة حسابها الدقيق، وتذكر السحب في جريانها الذي لم يرسم لها أشكالا غريبة بطريقة عفوية، فيرسم جبلا كما يرسم قبرا، ومس الجدار بأصبعه فاتخذ منه مرشدا، وسار بحذائه متقوسا حتى لمس كتفه مقعدا. لكن حركة مفاجئة ندت من ركن الحجرة البعيد تصلبت لها شرايينه. لبد وراء المقعد متجه العينين نحو الباب الذي دخل منه، وسمع وقع أقدام خفيفة وحفيف ثوب، وتوقع أن يغمر الظلماء نور وأن يرى الجبلاوي واقفا حياله سيسجد عند قدميه مستعطفا ويقول له إني حفيدك، لا أب لي ولا هدف إلا الخير، فافعل بي ما تشاء. رأى رغم الظلمة شبحا يقترب من الباب، ورأى الباب وهو يفتح برفق، ونور الردهة الخارجية يتسرب إلى ما وراءه. وخرج الشبح تاركا الباب مواربة، واتجه يمنة فتبينه على ضوء المصباح الخارجي امرأة عجوز سوداء نحيلة الوجه طويلة بصورة لا يمكن أن تنسى. ترى أهي خادم؟ وهل يمكن أن تكون هذه الحجرة من جناح الخدم؟ ونظر إلى جانب المقعد إلى المكان ليراه على الضوء الباهت المتسلل من الباب، فميز أشباح المقاعد والكنب، وتراءى له في الصدر رسم فراش كبير ذي عمد وناموسية، يليه عند قدميه فراش صغير لعله هو الذي غادرته العجوز. لن يكون هذا الفراش الفخم إلا للجبلاوي، إنه نائم الآن هناك غير دار بجريمته. كم يود أن يلقي نظرة عليه ولو من بعيد لولا هذا الباب الموارب الذي ينذر بعودة الذاهبة. ونظر إلى يساره فلمح رسم باب الخلوة مغلقا على سره الرهيب. هكذا تطلع إليه أدهم في القديم فله الرحمة، وزحف وراء المقاعد متناسيا الجبلاوي نفسه حتى صار أسفل الباب الصغير. لم يستطع مقاومة الإغراء فرفع يده حتى دس أصبعه في ثقب المفتاح، ثم ضغط إلى أسفل جاذبا إياه إليه فأطاع، وسرعان ما رده وقلبه يرتجف انفعالا وإحساسا بالفوز. وإذا بالضوء الضئيل يختفي وتغرق الحجرة مرة أخرى في الظلام، وسمع مرة أخرى كذلك وقع الأقدام الخفيفة، ثم طقطقة فراش وشت باستلقاء العائدة، ثم صاد الصمت وانتظر متصبرا حتى تنام العجوز، ومضى يمعن النظر نحو الفراش الكبير ولكنه لم يرى شيئا، واقتنع بأنه من الجنون أن يحاول الاتصال بجده، إذ قبل ذلك سيستيقظ العجوز وتملأ الدنيا صراخا ثم يكون الوداع. ولكن حسبه الكتاب الخطير بما يتضمن من شروط الواقف وآيات السحر التي سيطر بها جده على الخلاء والناس في زمانه الأول. إن أحدا قبله لم يتصور أن الكتاب كتاب سحر، لأن أحدا قبله لم يمارس السحر. وعاد يرفع يده ويدس إصبعه ويجذب الباب، ثم تسلل زاحفا ورده وراءه، وقف في حذر وهو يتنفس في عمق ليريح شيئاً ما أعصابه المرهقة. لماذا ظن الجبلاوي على أبنائه بسر كتابه حتى أحبهم إلى قلبه أدهم؟ هنالك سر بلا ريب، وسينكشف السر بعد ثوان بعد إشعال شمعة. وقديماً أشعل أدهم الشمعة، وها هو مجهول الأب يشعلها مرة أخرى في نفس الموقف، وسوف تغني الرباب بهذا إلى الأبد. أشعل الشمعة فرأى عينين تنظران إليه. رغم ذهوله أدرك أن العينين لعجوز أسود يرقد على فراش في مواجهة الداخل، ورغم ذهوله ورعبه تبين له أن العجوز يجاهد للخروج من الغيبوبة الفاصلة بين النوم واليقظة التي ربما كان أحدثها صوت حك عود الثقاب. وبحركة غير إرادية ولا شعورية انقض عليه فأطبق يمنه على رقبته وشد بكل قوة أعصابه. تحرك العجوز بعنف وقبض على يده فضربه بقدمه في بطنه وضاعف من قوة الضغط على عنقه، وسقطت الشمعة من يسراه فانطفأت وساد الظلام. وفي الظلام تحرك العجوز حركة أخيرة من أعماقه ثم همد، لكن يده المجنونة لم تكف عن الضغط حتى تراخت أصابعها، وتراجع لاهثا حتى التصق ظهره بالباب. ومرت الثواني وهو في جحيم من العذاب الصامت، وشعر بقواه تخور وبأن الزمن بات أثقل من الذنوب. سيقع على الأرض أو فوق جثة ضحيته إذا لم يتغلب على ضعفه، وناداه الهرب كقوة لا قبل له بها. لن يستطيع أن يتخطى الجثة إلى الكتاب الأثري، الكتاب المشؤوم، ولا شجاعة عنده ليشعل الشمعة من جديد. العمى أحب إليه من ذلك، وشعر بألم في ساعديه لعله من أثر أظافر الرجل عند المقاومة اليائسة، وارتعد جسده لتلك الفكرة. كانت جريمة أدهم العصيان، أما جريمته هو فالقتل، قتل رجل لا يعرفه ولا يعرف لمصرعه على يده سببا، وهو قد جاء سعيا وراء قوة يناضل بها المجرمين، فانقلب وهو لا يداري مجرما، واتجه رأسه في الظلام إلى الركن الذي ظن الكتاب معلقا به، ودفع الباب ثم تسلل وهو يرده وراءه، وزحف بحذاء الجدار إلى الباب، وتريث وراء المقعد الأخير. لا يرى في هذا البيت إلا الخدم، فأين سيده؟ ستحول هذه الجريمة بينهما إلى الأبد. وشعر بالخيبة والفشل حتى أعمق أعماقه، وفتح الباب برفق فأعشى النور عينيه، وخيل إليه أنه ينقض عليه في ضوضاء صاخبة ووميض صارخ. أغلق الباب ومضى على أطراف أصابعه، وهبط السلم في ظلمة حالكة، وعبر سلاملك إلى الحديقة وقد قل من الإعياء والحزن حذره. وإذا بالنائم في السلاملك يستيقظ متسائلة من؟ فلبد عرف لصق الجدار أسفل السلاملك وقد أمده الفزع بقوة، ونادى الصوت كرة أخرى فأجابت قطة بنوائها. لبث في مكمنه وهو يخشى أن يساق إلى جريمة جديدة، ولما استقر الصمت زحف على أرض الحديقة الخلفية حتى السور، وراح يتحسس موضع الثغرة حتى عثر عليها ودخلها زحفا كما جاء. ولما بلغ النهاية أو كاد ارتطم بقدم، وإذا بالقدم تركله في رأسه بسرعة فاقت خاطرة، وثب على صاحب القدم فاشتبكا في صراع لم يدم طويلة. اثندت عن الآخر صيحة غضب كشفت عن شخصه لعرفة، فهتف في ذهول حنش. تعاونا على الخروج معا إلى سطح الأرض، وقال حنش: طالت غيبتك فدخلت لأتنسم الأخبار. فقال عرفة وهو يتنفس بمشقة: أخطأت كعادتك، ولكن هلم بنا. عاد إلى الحارة المستغرقة في النوم، ولما رأته عواطف هتفت: اغتسل، رباه، ما هذا الدم يسيل من يدك وعنقك؟ فارتعد لكنه لم يجب، ومضى ليغتسل وسرعان ما أغمي عليه. وأفاق بعد قليل وبمساعدة عواطف وحنش. جلس على الكنبة بينهما وهو يشعر بأن النوم بات أبعد عنه من الجبلاوي، ولم يعد يتحمل عبء سره وحده، فقص عليهما ما وقع له في رحلته العجيبة، وانتهى والأعين تحملق فيه برعب ويأس. وهمست عواطف: كنت ضد الفكرة من أول الأمر. غير أن حنش قصد أن يخفف من وقع الكارثة فقال: ليس في الإمكان تجنب مثل هذه الجريمة. فقال عرف بحزن: لكنها أبشع من جرائم السنطوري وسائر الفتوات. فقال حنش: هيهات أن تتجه الظنون إليك، لكني قتلت عجوزا لا ذنب له، ومن يدري، فلعله الخادم الذي أرسله الجبلاوي إلى قاسم. وغشيتهم فترة صمت قاتمة كالسهاد المرير، حتى قالت عواطف: ألا يحسن بنا أن ننام؟ فقال عرفة: ناما أنتما، أما أنا فلا نوم لي الليلة. وانحط الصمت مرة أخرى فوق رؤوسهم، وإذا بحنش يسأله: ألم تلمح الجبلاوي أو تسمع صوته؟ فهز رأسه في ضيق قائلة: كلا، لكنك رأيت في الظلام فراشه كما نرى بيته. فقال حنش في حسرة: ظننت غيابك انقضى في محادثته، ما أسهل الخيال خارج البيت. فقالت عواطف بقلق: أنت تبدو كالمحموم، ومن الأفضل أن تنام. ومن أين يجيء النوم؟ لكنه شعر بصدق قولها فيما ينتابه من حرارة وذهول، وعاد حنش يقول بحسرة: كنت على بعد ذراع من الوصية، لكنك لم تنظر فيها. وتقلص وجهه من الألم، فقال حنش: يا لها من رحلة شاقة وخاسرة. نعم. ثم بنبرة جديدة حادة: لكنها علمتني أنه لا ينبغي أن نعتمد على شيء سوى السحر الذي بين أيدينا. ألا ترى أنني غامرت برحلة جنونية جريا وراء فكرة ربما كانت أبعد ما يكون عن ظني؟ نعم، لم يقل غيرك أحد إن كتابه المشهور كتاب سحر. فقال عرفة، وقد بدا أكثر من قبل أنه يكابد حال اضطراب في العقل والنفس: تجربة الزجاجة ستنجح أقرب مما تتصور، وستكون جد نافعة إذا احتجنا للدفاع عن النفس. وأنذر الصمت المخيف بالعودة، فقال حنش: ليتك عرفت من السحر ما يمكنك من الوصول إلى البيت الكبير وصاحبه دون تلك المغامرة. فقال عرف بحماس: السحر لا نهاية له، ليس بين يدي منه اليوم إلا بعض الأدوية ومشروع زجاجة للدفاع أو الهجوم، أما ما يمكن أن يوجد فلا يحيط به خيال. فقالت عواطف في ضجر: ما كان ينبغي أن تفكر إطلاقا في تلك المغامرة، جدنا من دنيا ونحن من دنيا أخرى، وما كنت لتستفيد شيئا من محادثته لو وقعت، ولعله نسي الوقف والنظارة والفتوات والأحفاد والحارة. وغضب عرفة بلا سبب ظاهر، ولكن حالته الطارئة كانت تبرر كل غريب، وقال بحدة: هذه الحارات المغرورة الجاهلة، ماذا تدري من الأمر؟ لا شيء، ليس لديها إلا الحكايات والرباب، وهيهات أن تعمل بما تسمع، ويظنون حارتهم قلب الدنيا، وما هي إلا مأوى البلطجية والمتسولين، وكانت في البدء مرتعا قفرا للحشرات حتى حل بها جدكم الواقف. وأشفل حنش على حين بللت عواطف خرقة وهمت بوضعها على جبينه، ولكنه أبعد يدها بحدة وقال: أنا عندي ما ليس عند أحد، ولا الجبلاوية نفسه، عندي السحر، وهو يستطيع أن يحقق لحارتنا ما عجز عنه جبل ورفاع وقاسم مجتمعين. قالت عواطف في توسل: متى تنام؟ عندما تخمد النار المشتعلة في رأسي. فتمتم حنش بإشفاق: أوشك الصبح أن يطلع. فهتف عرفة: فليطلع، ولن يطلع حتى يقضي السحر على الفتوات ويطهر النفوس من عفاريتها ويجذب من الخير ما يعجز الوقف عن جزء منه، ويصير هو الغناء المنشود الذي كان أدهم يحلم به. وتنهد من أعماقه، ثم طرح رأسه على الجدار في إعياء، فأملت عواطف أن يجيء النوم عقب ذلك، وإذا بصوت يجلجل في السكون بقوة هزت النفوس، وتبعته أصوات صراخ وعويل، وثب عرفة قائما وهو يقول برعب: جثة الخادم اكتشفت. فقالت عواطف من حلق جاف: من أدراك أن الأصوات قادمة من البيت الكبير؟ وجرى عرفة إلى الخارج فتبعاه على الأثر، وقفوا أمام الربع برؤوس متجهة نحو البيت الكبير. كانت آخر الظلمة ترق وتشف عن أمارات الصباح، وفتحت نوافذ وأطلت رؤوس واتجهت جميعا نحو البيت الكبير. وجاء رجل من أقصى الحارة مهرولا نحو الجمالية، فلما مر بهم سأله عرفة: ماذا جرى يا عم؟ فأجابه دون توقف: لله الأمر، من بعد العمر الطويل مات الجبلاوي. انقلب ثلاثتهم إلى البدروم، وعرف لا تكاد قدماه تحملانه، فانحط على الكنبة وهو يقول: الرجل الذي قتلته كان خادما أسودا تعيس المنظر، وكان نائما في الخلوة، لم ينبس أحد منهما، ودفنا نظريهما في الأرض متحاشيين عينيه الزائغتين. فقال بحدة: أراكما لا تصدقان، أقسم لكما أنني لم أقترب من فراشه. فتردد حنش مليا، لكنه شعر بأن الكلام خير على أي حال من تركه للصمت، فقال بحذر: لعلك لم تتبين وجهه من شدة المفاجأة. فهتف بيأس: أبدا، أنت لم تكن معي. فهمست عواطف بخوف: أخفت من صوتك. وغادرهما مهرولا إلى الحجرة الخلفية، وقعد في الظلام وهو يرتجف من الاضطراب. أي جنون دفعه إلى تلك الرحلة المشؤومة؟ أجل، كانت رحلة مشؤومة، إن الأرض تميد به وتنفث من جوفها الأحزان، ولم يعد له من أمل إلا هذه الحجرة العجيبة. وأشرق أول شعاع للشمس، فإذا الناس جميعا مجتمعون في الحارة حول البيت وتسربت الأخبار وشاعت، وبخاصة عقب زيارة الناظر للبيت زورة قصيرة ثم عودته إلى بيته، وتناقل الناس أن لصوصا سطوا على البيت الكبير من خلال نفق حفروه تحت السور الخلفي فقتلوا خادما أمينا. ولما علم الجبلاوي بالخبر تأثر تأثرا لم تحتمله صحته الواهية في تلك الذروة من العمر، ففاضت روحه وثار الغضب بالنفوس حتى غطى دخانه الأسود على الدموع والصراخ. وهتف عرفة لما بلغته الأنباء بزوجه وحنش: ها هي ذي الأنباء تصدقني. ثم ذكر من توه أنه على أي حال تسبب في موته، فلاذ بصمت الخجل والألم، ولم تجد عواطف ما تقوله فغمغمت: فليرحمه الله. وقال حنش: لم يمت ناقص عمر. فقال عرف بنبرة الرباب الحزينة: لكني أنا سبب موته، أنا من دون أحفاده جميعا، حتى الأشرار منهم وما أكثرهم. فبكت عواطف وهي تقول: ذهبت بنفس لا تشوبها شائبة سوء. وإذا بحنش يتساءل في قلق: ألا يمكن أن يستدل علينا؟ فهتفت عواطف: فلنهرب. فأشار إليها عرفة حانقا وهو يقول: وبذلك نقدم أسطع دليلا على جريمتنا؟ وترامت من الطريق المحتشد أصوات متلاطمة: يجب قتل الجاني قبل دفن الرجل، يا ألعن جيل في حارتنا، حتى كبار الأشرار احترموا هذا البيت طيلة ماضينا، وحتى إدريس نفسه، علينا اللعنة إلى يوم القيامة. ليس القتلة من حارتنا، من ذا يتصور ذلك؟ سوف يعرف كل شيء، علينا اللعنة إلى يوم القيامة. واشتد اللطم والندب حتى انهارت أعصاب حنش، فقال: وكيف نبقى في الحارة بعد اليوم؟ واقترح آل جبل أن يدفن الجبلاوي في مقبرة جبل، لاعتقادهم من ناحية أنهم أقرب نسبا إليه من الآخرين، ولأنهم كرهوا أن يدفن في المقبرة التي تضم إدريس فيما تضم من رفات أسرة الواقف من ناحية أخرى. وطالب آل رفاعة أن يدفن في القبر الذي دفن فيه رفاعة بيديه. وقال آل قاسم: إن قاسم خير أحفاد الواقف، وإن قبره هو أليق قبر بجثمان الجد العظيم، وكادت أن تقع فتنة في الحارة ولما يدفن الرجل، لكن الناظر قدري أعلن أن الجبلاوي سيدفن في المسجد الذي أقيم في مكان حجرة الوقف القديمة بالبيت الكبير. ولاق هذا الحل ارتياحا عاما ملحوظا، وإن أسف أهل الحارة على حرمانهم من مشاهدة جنازة الجد كما حرموا من قبل من مشاهدة الرجل في حياته. وتهامس آل رفاعة فرحين بأن الجبلاوي سيدفن في القبر الذي دفن فيه رفاعة بيديه، لكن أحدا غيرهم لم يكن يصدق تلك الحكاية القديمة، وراحوا يسخرون منهم حتى ثار عجاج فتوتهم، وأوشك أن يلتحم في معركة بالسنطوري. وعند ذاك تصدى سعد الله للجميع وصاح منذرا: سأكسر رأس أي مكابر يحاول النيل من احترام هذا اليوم الحزين. ولم يشهد الغسل إلا خدمه المقربون، وهم الذين كفنوه وأودعوه نعشه، وحملوا النعش إلى البهو الكبير الذي شهد أخطر أحداث الأسرة كعهده بالنظارة إلى أدهم وثورة إدريس عليه. ثم دعي للصلاة عليه الناظر ورؤوس جبل ورفاعة وقاسم، ووري بعد ذلك في قبره والشمس تميل نحو الغروب. وفي المساء أما السرادق جميع أولاد الحارة، وذهب إليه عرف وحنش في من ذهب من آل رفاعة، وبدا وجه عرف الذي لم يذق طعم النوم منذ ارتكب جريمته كوجه ميت. ولم يكن للناس من حديث إلا أمجاد الجبلاوي قاهر الخلاء وسيد الرجال ورمز القوة والشجاعة، صاحب الوقف والحارة والأب الأول للأجيال المتعاقبة. وبدا عرف حزينا، ولكن ما كان يدور بنفسه لم يخطر لأحد على بال. ذلك الذي اقتحم البيت غير مبال بجلاله، الذي لم يتأكد من وجود جده إلا عند موته، الذي شذ عن الجميع ولوث يديه إلى الأبد، وتساءل: كيف يمكن التكفير عن هذه الجريمة؟ إن مآثر جبل ورفاع وقاسم مجتمعة لا تكفي، القضاء على الناظر والفتوات وإنقاذ الحارة من شرورهم لا يكفي، تعريض النفس لكل مهلكة لا يكفي، تعليم كل فرد السحر وفنونه وفوائده لا يكفي، شيء واحد يكفي، هو أن يبلغ من السحر الدرجة التي تمكنه من إعادة الحياة إلى الجبلاوي، الجبلاوي الذي قتله أسهل من رؤيته، فالتهبه الأيام القوة حتى يضمد الجرح النازف في قلبه. وهؤلاء الفتوات ذو الدموع الكاذبة ولكن آه ثم آه، لم يأثم أحدهم كما أثم، وكان الفتوات يجلسون واجمين، يركبهم الخزي والهوان. ستقول الحواري: إن الجبلاوي قتل في بيته، ومن حوله الفتوات الكبار يحششون، لذلك تتوعد نظراتهم بالانتقام، الويل والموت يطلان من عيونهم. وعندما عاد عرفة إلى البدروم في آخر الليل، جذب عواطف إليه وسألها في استغاثة يائسة: عواطف، صارحيني برأيك، هل ترينني مجرمة؟ فقالت برقة: أنت رجل طيب، أنت أطيب من صادفت في حياتي، ولكنك أتعسهم حظا. فأغمض عينيه وهو يقول: لم يتجرع أحد قبل الألم كما تجرعته. نعم أعرف ذلك. وقبلته بشفتين باردتين وهمست: أخشى أن تحل بنا اللعنة. فحول عنها وجهه وقال حنش: لست مطمئنة، سيكتشف أمرنا اليوم أو غدا، لا أتصور أن يعرف كل شيء عن الجبلاوي، أصله، وقفه، سيرته في أبنائه، اتصالاته بجبل ورفاعة وقاسم، وأن يجهل فقط موته. فنفخ عرفة في ضيق وسأله: هل عندك حل غير الهرب؟ فلزم حنش الصمت. فعاد الآخر يقول: أما أنا فعندي خطة، غير أني أود أن أطمئن إلى نفسي قبل الشروع في تنفيذها، إذ لا أستطيع أن أعمل إن كنت مجرمة. فقال حنش بفتور: إنك بريء. فقال بحدة: سأعمل يا حنش، لا تخف علينا، فإن الحارة ستشغل عن الجريمة الكبرى بالأحداث، ستقع عجائب، وستكون ذروة العجائب أن تعود الحياة إلى الجبلاوي. تأوهت عواطف. أما حنش فقال مقطبة: هل جننت؟ فقال بصوت محموم: إن كلمة من جدنا كانت تدفع الطيبين من أحفاده إلى العمل حتى الموت، موته أقوى من كلماته، إنه يوجب على الإبن الطيب أن يفعل كل شيء، أن يحل محلة، أن يكون، أفهمت؟ تأهب عرفة لمغادرة البدروم بعد أن سكت آخر صوت في الحارة. أوصلته عواطف حتى الدهليز محمرة العينين من البكاء، وكانت تقول في تسليم من لا حيلة له: فلتحرسك العناية. أما حنش فتساءل في إصرار: لم لا أصحبك؟ فقال عرفة: الهرب أيسر على واحد منه على اثنين. فقال له ناصحا وهو يربت ظهره: لا تستعمل الزجاجة إلا عند اليأس. فأومأ برأسه موافقا وذهب. ألقى نظرة على الحارة الغارقة في الظلام، ثم مضى نحو الجمالية، ودار دورة كبيرة شملت حارة الوطاويت والدراسة والخلاء فيما وراء البيت الكبير، حتى انتهى إلى سور بيت سعد الله المشرف على الخلاء من ناحية الشمال، واتجه نحو موضع في منتصف السور، وتحسس الأرض حتى عثر على حجر فأزاحه، ثم غاص في الممر الذي دأب على حفره هو وحنش ليلة بعد أخرى، زحف على بطنه حتى نهايته، ثم عالج بيديه القشرة الرقيقة التي تسده، ونفذ منها إلى حديقة بيت الفتوة. كمن وراء السور وألقى نظرة على المكان، فرأى في البيت نافذة مغلقة تنضح بضوء خافت، أما الحديقة فقد غشيها النوم والظلام إلا نور نافذة المنظرة الساهرة، ومن المنظرة ترامت بين آونة وأخرى عربدات الساهرين وضحكاتهم الغليظة. استل من صدره خنجرا ولبث متوثبا، والوقت يمر أثقل من الذنوب، لكن الغرزة انفضت عقب وصوله بنصف ساعة. فتح بابها وخرج الرجال تباعا نحو الباب الخارجي المفضي إلى الحارة، والبواب يتقدم بفانوس في يده، وأغلق الباب وعاد البواب متقدما سعد الله نحو السلملك. تناول عرفة من الأرض حجرا بيسره، وتسلل متقوسا والخنجر بيمناه، ثم كمن وراء نخلة حتى هم سعد الله بارتقاء أول درجة من درجات السلم، فانقض عليه وأغمد خنجره في ظهره فوق القلب. ندت عن الرجل صرخة، ثم تقوض بناؤه. التفت البواب مذعورا، لكن الحجر أصاب الفانوس فأطفأه وحطمه. ثم جرى عرفة مسرعا جهة السور الذي جاء منه، وصرخ البواب صرخة مدوية، وسرعان ما تدافعت أقدام وتلاطمت أصوات في الداخل وفي آخر الحديقة، وعثر عرف في جريه بقائم كأنه أصل شجرة مقطوعة، فسقط على وجهه وهو يحس بألم يهرسه في ساقه وكوعه، لكنه تغلب على ألمه وقطع بقية المسافة إلى النفق زحفا، وارتفعت الأصوات واشتد وقع الأقدام، رمى بنفسه في النفق وزحف بسرعة حتى خرج إلى الخلاء ونهض وهو يئن، ثم اندفع شرقا. وقبل أن يدور مع سور البيت الكبير التفت وراءه فرأى أشباحا تندفع نحوه، وسمع صوتا يصيح: من هنا؟ فضاعف من سرعته على رغم ألمه حتى بلغ نهاية السور الخلفي للبيت الكبير. وعندما عبر الفراغ الذي يفصل بين البيت الكبير وبيت الناظر لمح أضواء كالمشاعل وسمع ضجة، فاندفع في الخلاء متسمتا سوقا مقطم، وشعر بأن الألم سيقهره عاجلا أو آجلا، وبأن أقدام المطاردين تقترب وأصواتهم تتعالى صارخة في السكون: أمسك، حلق. عند ذاك أخرج الزجاجة من عبه، الزجاجة التي قضى الشهور في تجربتها، ثم توقف عن الجري واستقبل القادمين بوجهه وأحد بصره حتى تراءت له أشباحهم، ثم قذف الزجاجة عليهم، وما هي إلا ثانية حتى دوى انفجار لم تعرفه أذن من قبل، وتتابعت صرخات وتأوهات، وواصل جريه وقد كفت الأقدام عن مطاردته. وعند حافة الخلاء ارتمى على الأرض وهو يلهث ويئن، لبث في ألم وعجز وحيدا تحت النجوم، ونظر وراءه فلم يرى إلا ظلاما وصمتا، وجعل يمسح الدم السائل على ساقه بيده ثم جففها في الرمال، وشعر بأنه ينبغي أن يذهب مهما كلفه الأمر، فقام معتمدا على يديه وسار متمهلا نحو الدراسة. وفي أول الدراسة رأى شبحا قادما، فنظر نحوه بحذر وخوف، ولكن القادم مر به دون أن يلتفت إليه، فتنهد في ارتياح ومضى راجعا في نفس الدورة التي جاء بها. ولما اقترب من حارة الجبلاوي ترامت إلى أذنه ضجة حارة غير مألوفة في ذلك الهزيع من الليل، خليط من الأصوات الهادرة والبكاء والصرخات الغاضبة ونذر شر تتطاير في الظلام. تردد مليا، ثم تقدم ملتصقا بالجدران وألقى نظرة من عين واحدة عند ركن الحارة، فرأى خلقا كثيرا متجمعا فيما بين بيتي الناظر وسعد الله، على حين بدا حي قاسم خاليا مظلما، وتسلل بحذاء الجدار حتى غيبه الربع. ارتمى بين عواطف وحنش، ثم كشف عن ساقه الدامية فارتاعت عواطف وذهبت مسرعة لتعود بطبق القلة المملوء بالماء، وراحت تغسل الجرح وهو يعض على أسنانه حتى لا تفلت منه صرخة ألم. وساعدها حنش وهو يقول بقلق: الغضب يشتعل في الخارج كالنار. فسأله عرفة بوجه متقبض: ماذا قالوا عن الانفجار؟ وصف الذين كانوا يطاردونك ما وقع فلم يصدقهم أحد، لكنهم وقفوا ذاهلين أمام الجراح التي أصابت الوجوه والأعناق، وكادت حكاية الانفجار تغطي على مقتل سعد الله. فقال عرفة: قتل فتوة الحارة، وغدا يبدأ التناحر بين الفتوات على مكانه. ثم نظر إلى زوجته المنهمكة في تضميد جراحه برقة وقال: عهد الفتوات موشك على الزوال، وأولهم قاتل أبيك. لكنها لم تجب، وظلت عينا حنش تومضان في قلق، ثم أسند عرفة رأسه إلى يده من شدة الألم. في باكر الصباح طرق طارق باب البدروم، ولما فتحته عواطف رأت أمامها عم يونس بواب بيت الناظر، فحيته برقة ودعته إلى الدخول، لكنه قال وهو ثابت في مكانه: حضرة الناظر يطلب عم عرفة إلى مقابلته لاستشارة عاجلة. ذهبت عواطف لإبلاغ عرفة دون أن تجد للدعوة العالية السرور الخليقة بها في غير الظروف التي تعانيها، ومضت فترة قصيرة ثم جاء عرفة مرتديا خير ملابسه، جلبابا أبيض ولاسة منقطة ومركوبا نظيفة، غير أنه كان يتوكأ على عصا لعرج طارئ غير خاف، فرفع يده تحية وقال: تحت الأمر. فسار البواب وهو يتبعه، وكانت الكآبة تغشى الحارة من أولها إلى آخرها، فالأعين قلقة كأنما تتساءل في خوف عما سيجيء به الغد من الكوارث، وأعوان الفتوات تجمعوا في المقاهي يتشاورون، على حين تتابع العويل والنواح في بيت سعد الله. ودخل بيت الناظر وراء البواب، فسارا في الممر المسقوف بعريشة الياسمين حتى بلغا سلاملك، وتخيل أوجه الشبه بين هذا البيت والبيت الكبير، فوجدها كثيرة حتى ظن ألا اختلاف إلا في الدرجة، وقال لنفسه بحنق: تقلدونه فيما ينفعكم لا فيما ينفع الناس. وسبقه البواب ليستأذن له، ثم عاد ليشير إليه بالدخول، فمضى إلى البهو الكبير حيث رأى الناظر قدري جالساً في انتظاره في أقصى المكان. وقف على بعد ذراع منه وهو ينحني احتراماً حتى تقوس ظهره، وبدا لعينيه من أول لمحة طويل القامة قوي البنيان ممتلئ الوجه باللحم والدم. ولما ابتسم إليه ردا على تحيته افتر فمه عن أسنان مصفرة قذرة لا تناسب بهاء منظره بحال، وأشار إليه أن يجلس إلى جانبه على ديوانه. لكن عرف اتجه إلى أقرب مقعد وهو يقول: عفوا يا حضرة الناظر. لكن الناظر أصر على دعوته فأشار إلى الديوان قائلا بلطف وأمر معا: هنا، اجلس هنا. فلم يجد بدا من الجلوس إلى جانبه في أقصى الديوان وهو يقول لنفسه: لا شك أنها حالة سرية. وتأكد ظنه حينما رأى البواب وهو يغلق باب البهو، ولبث صامتا في حال خضوع والناظر يرمقه بهدوء. ثم قال الناظر في نبرة هادئة كالمناجات: عرف لما قتلت سعد الله. تجمد البصر تحت البصر، وسابت المفاصل، ودار كل شيء، وانقلب المستقبل ماضيا. ورأى الرجل ينظر إليه بعين الواثق، فلم يشك في أنه عرف كل شيء كالقضاء والقدر. ثم لم يمهله فقال بشيء من الحدة: لا ترتعب، لماذا تقتلون إذا كنتم هكذا ترتعبون؟ تمالك مشاعرك لتستطيع أن تجيبني، وخبرني صراحة لما قتلت سعد الله. وكره الصمت فقال وهو لا يدري ما يقول: سيدي أنا. فقال الناظر بحدة: يا ابن الحقيرة، أحسبتني أهذي أو أنني أتكلم دون دليل؟ أجبني لماذا قتلته. وهو يتمزق من الحيرة واليأس جالت عيناه في أرجاء البهو بحركة لا معنى لها، فقال الناظر بصوت بارد كالموت: لا مهرب يا عرفة، وفي الخارج أناس لو علموا بأمرك لمزقوك بأسنانهم ولشربوا دمك. وكان النواح يشتد في بيت الفتوة، أما آماله فقد ووريت في التراب. وفتح فمه دون أن يقول شيئا، فقال الناظر بقسوة: الصمت مهرب في متناول اليد، سأدفع بك إلى الوحوش في الخارج وأقول لهم: هاكم قاتل سعد الله، وإن شئت أقول لهم: هاكم قاتل الجبلاوي. هتف بصوت مبحوح: الجبلاوي؟ حافر الأنفاق وراء الأسوار الخلفية؟ نجوت في المرة الأولى ووقعت في الأخرى، لكن لماذا تقتل يا عرفة؟ وقال في يأس بلا قصد ولا معنى: بريء يا حضرة الناظر، أنا بريء. فقال في تهكم: إذا أعلنت تهمتك فلن يطالبني أحد بدليل، في حارتنا الإشاعة حقيقة والحقيقة حكم والحكم هو الإعدام، ولكن خبرني عما دفعك إلى اقتحام البيت الكبير ثم قتل سعد الله. هذا الرجل يعرف كل شيء، كيف؟ لا يدري، لكنه يعرف كل شيء، وإلا فلماذا صب عليه اتهامه دون أهل الحارة جميعا؟ هل كنت تقصد السرقة؟ غض بصره في يأس لكنه لم يتكلم، فهتف الناظر في غضب: انطق يا ابن الأفاعي. سيدي، لماذا تسعى إلى السرقة وأنت أفضل حالا من كثيرين؟ فقال بنبرة الاعتراف اليائسة: النفس أمارة بالسوء. ضحك الناظر بظفر، أما عرف فسأل نفسه في حيرة عما جعل الرجل يؤجل الفتك به إلى الآن، بل لما لم يفضي بسره إلى أحد الفتوات بدلا من استدعائه على ذلك النحو الغريب. وتركه الناظر لنفسه كأنما يعذبه، ثم قال: يا لك من رجل خطير. أنا رجل مسكين. أيعد في المساكين من يحوز سلاحا كسلاحك الذي هزئ بالنبابيت؟ لا يبكى ميت على فقد بصره، هذا الرجل هو الساحر حقا لا هو. وجعل الناظر يتلذذ بيأسه مليا، ثم قال: انضم أحد خدمي إلى مطارديك وكان متأخرا عنهم فلم يصبه سلاحك، ثم تبعك وحده في هدوء فلم يشعرك بمطاردته الخفية، ثم عرفك عند الدراسة فلم يهاجمك خوفا على نفسه من مفاجآتك، وسارع إلي فأخبرني. فقال عرف بلا وعي: ألا يمكن أن يخبر أحدا غيرك؟ فقال مبتسما: إنه خادم أمين. ثم بنبرة ذات معنى: الآن حدثني عن سلاحك. أخذت الغيوم تتكشف لناظريه، الرجل يطمع فيما هو أثمن من حياته، لكن يأسه كان محبطا. وأين المفر؟ قال بصوت منخفض: هو أبسط مما يتصور الناس. فقست نظرته وتجهم وجهه وقال: في وسعي أن أفتش بيتك الآن، لكنني أتحاشى لفت الأنظار إليك، ألا تفهم؟ وسكت مليا ثم أردف: لن تهلك ما دمت تطيعني. كان يتكلم ونذر الوعيد تتطاير من عينيه، فقال عرفة وقد طفت باليأس روحه: ستجدني رهن مشيئتك. بدأت تفهم يا ساحرة حارتنا. لو كان مقصدي قتلك لكنت الساعة في بطون الكلاب. ثم تنحنح وواصل حديثه قائلا: دعنا من الجبلاوي وسعد الله وحدثني عن سلاحك، ما هو؟ فقال بدهاء: زجاجة سحرية. فحدجه بنظرة ارتياب وقال: أفصح. فقال وهو يسترد شيئا من الطمأنينة لأول مرة: لغة السحر لا يتكلمها إلا أهلها، ألا تفصح حتى ولو وعدتك بالسلامة؟ فضحك باطنه ولكنه قال بجد ظاهر: ما قلت إلا الحق. فنظر الرجل إلى الأرض قليلا ثم رفع رأسه متسائلا: ألديك منها الكثير؟ ليس لدي منها شيء الساعة. فعض الناظر على أسنانه هاتفا: يا ابن الأفاعي. فقال عرف ببساطة: فتش بيتي لترى صدقي بعينك، أتستطيع أن تصنع مثلها؟ فقال بثقة: بكل تأكيد. فشبك ذراعيه على صدره من شدة الانفعال وقال: أريد منها الكثير. فقال عرف: سيكون لك منها ما تشاء. وتبادلا نظرة تفاهم لأول مرة، وإذا بعرف يقول بجرأة: سيدي يريد الاستغناء عن الفتوات الملاعين. فومضت بعيني الرجل نظرة غريبة وسأله: صارحني بما دفعك إلى اقتحام البيت الكبير. فقال عرف ببساطة: لا شيء إلا حب الاستطلاع، وقد ساءني مقتل الخادم الأمين من غير قصد مني. فحدجه بنظرة ارتياب وقال: تسببت في موت الرجل الكبير؟ فقال عرف بحزن: شد ما يتقطع قلبي حزنا لذلك. فهز الناظر منكبيه قائلا: ليتنا نحيا مثله، يا لك من منافق أثيم، لا شيء يهمك إلا الوقف. وقال: أمد الله في عمرك. فعاد يسأله بارتياب: ألم تذهب إلا جريا وراء الاستطلاع؟ بلى. ولماذا قتلت سعد الله؟ فقال بصراحة: لأني مثلك أود القضاء على جميع الفتوات. فابتسم الرجل وقال: إنهم شر مستحكم، لكنك في الحق تبغضهم لما يأخذون من أموال الوقف لا لشرهم. بالحق نطقت يا سيدي. فقال بإغراء: ستثري فوق ما كنت تحلم. فقال عرف بمكر: ولا غاية لي إلا ذلك. فقال الناظر بارتياح: لا ترهق نفسك بالعمل نظير الملاليم، تفرغ لسحرك في حمايتي وسيكون لك كل ما تشتهيه نفسك. جلس ثلاثتهم على الكنبة، عرف يقص ما حدث له، وعواطف وحنش يتابعانه بانتباه وانفعال وفزع، حتى ختم عرفة حديثه المثير بقوله: لا اختيار لنا، إن جنازة سعد الله لم تخرج بعد، فإما القبول وإما الإبادة. فقالت عواطف: وإما الهرب، لا مهرب من عيونه التي تحيط بنا، لن نكون في كنفه آمنين. تجاهل قولها كما يود أن يتجاهل أفكاره، وتحول إلى حنش قائلا: ما لك لا تتكلم؟ فقال حنش بجد وحزن: عدنا إلى هذه الحارة يوم عدنا بآمال بسيطة محدودة، أنت وحدك المسؤول عن التغير الذي وقع بعد ذلك، عن تعلقنا بالآمال الكبيرة، وكنت أعارض طموحك بادئ الأمر، ولكني عاونتك دون تردد، وأخذت أقتنع بآرائك رويدا رويدا، حتى لم يعد لي من أمل إلا أمل حارتنا في الخلاص والكمال. واليوم تفاجئنا بخطة جديدة سنصبح بها آلة رهيبة لاستذلال حارتنا، آلة لا يمكن أن تقاوم ولا أن تباد، وإن جاز أن يقاوم فتوة أو يقتل. وقالت عواطف: ولا أمان لنا بعد ذلك، فقد ينال منك ما يريد ثم يتخلص منك بحيلة كما يدبر الآن للفتوات. كان مقتنعا في أعماقه بما يقولان ولا يكف عن التفكير فيه، لكنه قال وكأنما يحاول نفسه: سأجعله دائما في حاجة إلى سحري. فقالت عواطف: ستكون على خير الأحوال فتوته الجديد. فقال حنش مؤيدا: نعم، فتوة سلاحه زجاجة بدلا من النبوت، واذكر مشاعره نحو الفتوات لتعرف ما ستكون عليه نحوك. واحتد عرفة غضبا فقال: ما شاء الله، كأنني الطامع وأنتما الزاهدان، إنما أنا الإيمان الذي أصبحتما به تؤمنان، وما سهرت الليالي في الحجرة الخلفية، وما عرضت نفسي للموت مرتين إلا لخير حارتنا، فإذا كنتما ترفضان ما فرض علينا دون اختيار فأشيرا علي بما يجب فعله. ونظر إليهما بتحد غاضب فلم ينبس منهما أحد، وكان الألم يعتصره والدنيا تبدو كابوسا خانقا لعينيه، ودهمه شعور غريب بأن ما يعانيه ما هو إلا انتقام لتهجمه القاسي على جده، فازداد ألما وحزنا. وهمست عواطف بتوسل يائس: الهرب. فتساءل بحدة وحنق: وكيف الهرب؟ لا أدري، لكنه لن يكون أصعب عليك من التسلل إلى بيت الجبلاوي. فنفخ يائسا وقال بهدوء كالرثاء: الناظر الآن بانتظارنا، عيونه حولنا، كيف ندبر الهرب؟ وكان صمت، يا له من صمت، كصمت القبر الذي يضم الجبلاوي. فقال بتشف: لا أريد أن أتحمل الهزيمة وحدي. فتأوه حنش قائلا كالمعتذر: لا خيار لنا. ثم بحرقة: قد يلد المستقبل فرصة للنجاة. فقال عرف بلب شارد: من يدري؟ ومضى إلى الحجرة الخلفية وحنش في إثره، وأخذا يعبئان بعض القوارير بقطع من الزجاج والرمل وغيرها، وإذا به يقول: ينبغي أن نتفق على رموز للدلالة على خطوات أعمالنا السحرية، وأن نسجل صورها في كراسة أمينة سرية حتى لا يتعرض جهدنا للضياع أو يكون موت نذير النهاية لهذه التجارب. ومن ناحية أخرى، أرجو أن يكون لديك الاستعداد لتعلم السحر، فما ندري شيئا عما يخبئه القدر لنا. وواصلا عملهما بهمة عالية، وحانت من عرفة التفاتة إلى صاحبه فرآه متجهما، فلم يخفي عليه سره، لكنه قال مداراتا للموقف الغريب: ستقضي هذه القوارير على الفتوات. فقال حنش فيما يشبه الهمس: لا لحسابنا ولا لحساب حارتنا. فقال دون أن تكف يداه عن العمل: ماذا علمتك رباب الشاعر؟ وجد في الماضي رجال أمثال جبل ورفاعة وقاسم، فماذا يمنع أن يجيء أمثالهم في المستقبل؟ فقال حنش متنهدا: كدت أحسبك في بعض الأوقات أحدهم. فضحك عرفة ضحكة جافة مقتضبة وتساءل: وهل عدلت بك عن ذلك هزيمتي؟ فلم يجب. فعاد الآخر يقول: لن أكون مثلهم في ناحية واحدة على الأقل، وهي أنهم كانوا ذوي أتباع من أولاد حارتنا، أما أنا فلا يفهمني أحد. ثم وهو يضحك: كان في وسع قاسم أن يكتسب تابعا قويا بكلمة حلوة، أما أنا فتلزمني أعوام وأعوام حتى أستطيع أن أدرب رجلا على عملي وأجعل منه تابعا. وفرغ من تعبئة زجاجة فأحكم سدادتها وعرضها أمام ضوء المصباح في إعجاب، ثم قال: هي اليوم ترعب الأفئدة وتدمي الوجوه بالجراح، وغدا قد تقتل قتيلا. قلت لك إنه ليس للسحر من نهاية. من فتوة حارتنا؟ مضى الناس يتساءلون عنه مذ رقد سعد الله في قبره، وأخذ كل فريق يزكي رجله. فآل جبل قالوا إن يوسف أقوى فتوات الحارة وأوثقهم نسبا بالجبلاوي، وقال آل رفاعة إنهم حي أنبل من عرفته الحارة في تاريخها، الرجل الذي دفنه الجبلاوي في بيته وبيديه. وقال آل قاسم إنهم هم الذين لم يستغلوا النصر لصالح حيهم ولكن لصالح الجميع، فكانت الحارة على عهد رجلهم وحدة لا تتجزأ يسودها العد والأخوة. وكالعادة بدأت الخلافات همسا في الغرز، ثم تطايرت في الجو فثار الغبار وتحفزت النفوس لشر المهالك، ولم يعد فتوة يسير بمفرده، وإذا سهر في قهوة أو غرزة أحاط به الأتباع مدججين بالنبابيت، وراح كل شاعر يدعو بالرباب إلى فتوة حيه، وتجهم أصحاب الدكاكين والباعة وكدر التشاؤم وجوههم، وتناسى الناس موت الجبلاوي ومقتل سعد الله بما ركبهم من هم وتوجس الخوف، وحق لأم نبوية بياعة النابت أن تقول بأعلى صوت: قطعت العيشة ويا بخت من كان الموت نصيبه. وذات مساء ترامى صوت من فوق سطح بحي آل جبل وهو يصيح: يا أولاد حارتنا، اسمعوا واجعلوا العقل حكما بيننا وبينكم. حي آل جبل أقدم أحياء الحارة، وجبل أول رجالها الكرام، فلا مذلة لأحد إذا ارتضيتم يوسف فتوة لحارتكم. فتعالت أصوات الاستهزاء من حيي آل رفاعة وآل قاسم مصحوبة بقذائف السب واللعن، وما لبث أن تجمع الصغار أمام الربوع وراحوا ينشدون: يا يوسف يا وش الأملة، مين قالك تعمل دي العملة؟ واشتدت القلوب غلظة وسوادا. ولم يؤجل وقوع الكارثة إلا أن التناحر كان يقوم بين ثلاث قوى متضادة معا، وأنه كان لابد من أن يتحد حيان أو أن ينسحب من التنافس حي مختار. ووقعت أحداث بعيدا عن الحارة ذاتها، فقد التقى بائعان في بيت القاضي، أحدهما من آل جبل والآخر من آل قاسم، فاشتبكا في معركة حامية فقد فيها القاسمي أسنانه والجبلي عينه. وفي حمام السلطان نشبت معركة أخرى بين نسوة من آل جبل وآل رفاعة وآل قاسم، وهن عرايا في المغطس، فانغرست الأظافر في الخدود والأسنان في السواعد والبطون والأيدي في الضفائر، وتطايرت الأكواز وأحجار الحك وألياف التدليك وقطع الصابون. وانجلت المعركة عن إغماء امرأتين وإجهاض ثالثة وبض أجساد لا حصر لها بالدم. وعند ظهيرة اليوم نفسه عقب عودة المتعاركات تباعا إلى الحارة، استؤنفت المعركة من جديد من فوق الأسطح، واستعمل فيها الطوب والسباب الفاحش، وسرعان ما امتلأت سماء الحارة بالقذائف وارتفع صراخها إلى السحاب. وإذا برسول من قبل الناظر يتسلل خفية إلى يوسف فتوة آل جبل ويدعوه إلى مقابلة الناظر. وحرص الفتوة على أن يقابل الناظر دون أن يدري به أحد، واستقبله الناظر بلطف وطلب إليه أن يعمل على تهدئة الخواطر في حيه، وبخاصة أن ذلك الحي هو التالي موقعه لبيت الناظر. وعندما صافحه مودعا قال له إنه يتمنى أن يستقبله في المرة الآتية وهو فتوة الحارة كلها. وخرج الرجل من بيت الناظر ثملا بتأييده الصريح له، وآمن بأن الفتونة باتت في متناول يده، وما لبث أن ألزم حيه بالنظام. وتهامس الناس في حيه بما يدخره الغد لهم من سيادة وجاه، وتسربت من حيهم الأنباء إلى بقية الحارة فهاجت الخواطر. ولم تمض أيام بعد ذلك حتى تقابل عجاج والسنطور سرا، فاتفقا فيما بينهما على القضاء على يوسف من ناحية، ثم على الاقتراع على الفتونة بعد النصر من ناحية أخرى. وعند فجر اليوم التالي تجمع الرجال من آل قاسم وآل رفاعة فهاجموا حي آل جبل، فدارت معركة شديدة، لكن يوسف وكثرة من أتباعه قتلوا وهرب الباقون. وأذعن آل جبل للقوة يائسين، وحدد العصر لإجراء القرعة المتفق عليها. وعند العصر هرع القاسمية والرفاعية رجالا ونساء إلى رأس الحارة أمام البيت الكبير، وامتدت جموعهم جنوبا حتى بيت الناظر، وشمالا حتى بيت الفتوة الذي سيصبح ملكا للفائز بالقرعة. وجاء السنطوري وعصابته كما جاء عجاج وعصابته، فتبادلوا تحيات السلام والتعاهد، وتعانق عجاج والسنطوري أمام الجميع. وقال عجاج بصوت سمعه جميع المتطلعين: أنا وأنت أخوان، وسنبقى أخوين في جميع الأحوال. فقال السنطوري بحماس: على الدوام يا سيد الجدعان. وقف الحيان متقابلين يفصل بينهما فراغ أمام مدخل البيت الكبير، وجاء رجلان، أحدهما من آل قاسم والآخر من آل رفاعة، بمقطف مليء بالقراطيس، فوضعاه وسط الفراغ، ثم تقهقر كل إلى قومه، وأعلن على الجميع أن القادوم هو رمز عجاج، وأن الساطور هو رمز السنطوري، وأنه وضعت نماذج مصغرة منهما في القراطيس مناصفة، وجيء بغلام ليأخذ وهو معصوب العينين من المقطف قرطاسة. مد الغلام يده في صمت متوتر ثم استردها بقرطاس، فتحه وهو ما يزال معصوب العينين، وتناول ما فيه ورفع به يده، فهتف القاسمية: الساطور الساطور. مد السنطوري إلى عجاج يده فتناولها الآخر وشد عليها باسمة، وتعالى هتاف حار: يعيش السنطوري، فتوة حارتنا. ومن صفوف الرفاعية تقدم رجل إلى السنطوري مفتوح الذراعين، ففتح له السنطوري ذراعيه ليعانقه، لكن الآخر طعنه بسكين في قلبه بمنتهى القوة والسرعة. سقط السنطوري على وجهه قتيلا. سيطر الذهول لحظة، ثم انفجر الصياح والوعيد والغضب، وتلاقى الحيان في معركة دامية قاسية، لكن لم يكن هناك في القاسمية من يستطيع الوقوف أمام عجاج، فسرعان ما نفذت إلى قلوبهم الهزيمة، وسقط من سقط، وجرى من جرى، ولم يجئ المساء حتى كانت الفتونة قد تقررت لعجاج. وبينما ضج حي قاسم بالعويل، انطلقت الزغاريد من حي رفاعة، وراحوا يرقصون في الطريق حول فتوتهم، فتوة الحارة عجاج. وإذا بصوت يرتفع فوق الزغاريد صائحة: هس، اسمعوا اسمعوا يا غنم، تطلعوا في عجب إلى مصدر الصوت، فرأوا يونس بواب الناظر يسير بين يدي الناظر نفسه الذي جعل يتقدم في هالة من خدمه. مضى عجاج نحو موكب الناظر وهو يقول: محسوبك عجاج، فتوة الحارة وخادمكم. حدجه الناظر بنظرة ازدراء وقال في الصمت الرهيب الذي غش الحارة جميعا: يا عجاج، لا أريد في الحارة فتوة ولا فتونة. ذهل رجال آل رفاعة وماتت على شفاههم بسمات الظفر والطرب. وتساءل عجاج في دهشة: ماذا يقصد حضرة الناظر؟ فقال الناظر بقوة ووضوح: لا نريد فتونة ولا فتوة، دعوا الحارة تعيش في أمان. فهتف عجاج ساخرة: أمان؟ فسدد الناظر نحوه نظرة قاسية، لكن الآخر تساءل في تحد: ومن ذا يحميك أنت؟ وإذا بالقوارير تنهال من أيدي الخدم على عجاج وأعوانه، ودوي الانفجارات يزلزل الجدران، وشظايا الزجاج والرمال تصيب الوجوه والأطراف وتفجر الدماء، وانقض الفزع على النفوس كما تنقض الحدآت على الفراخ، فطاشت العقول وسابت المفاصل، وسقط عجاج وأعوانه فأجهز الخدم عليهم، وتعالى الصوات في حي آل رفاعة، وزغاريد الشماتة في حي آل جبل وآل قاسم، وتوسط يونس الحارة داعيا الجميع إلى الإنصات حتى ساد الصمت، ثم صاح قائلا: يا أولاد حارتنا، جاءكم السعد والأمان بفضل حضرة الناظر أطال الله بقاءه، فلا فتوة يذلكم أو يغتال أموالكم بعد اليوم. وارتفعت أصوات الهتاف إلى السماء. انتقل عرفة وأسرته بليل من بدروم حي الرفاعية إلى بيت الفتوة على يمين البيت الكبير. بذلك أمر الناظر وليس لأمره رد. وجدوا أنفسهم في مأوى كالحلم، وراحوا يطوفون بالحديقة الغناء والمنظرة الأنيقة والسلملك والبهو إلى غرف النوم والجلوس والسفرة في الدور الثاني والسطح، وما يزدحم بجدرانه وأركانه من بيوت الدجاج وبلاليس الأرانب وأعشاش الحمام. ارتدوا لأول مرة ملابس فاخرة، وتنفسوا هواء نقيا، وتشمموا روائح زكية. وراح عرف يقول: صورة صغرى من البيت الكبير ولكن بلا أسرار. فتساءل حنش: وسحرك ألا يعد من الأسرار؟ ولاح الظهور في عيني عواطف وهي تقول: لا يحلم أحد بشيء كهذا. وتغير الثلاثة منظرا ولونا ورائحة، ولم يكد المقام يستقر بهم حتى جاءهم جمع من الرجال ومن النساء. قال أولهم: إنه البواب، وثانيهم الطاهي، وثالثهم البستاني، ورابعهم مربي الطيور، والأخريات للدار. فعجب عرف لهم وسألهم: من أذن لكم بالمجيء؟ فقال البواب إنابة عنهم: حضرة الناظر. وسرعان ما دعي عرف إلى مقابلة الناظر، فذهب من فوره. ولما جلسا جنبا إلى جنب فوق الإيوان بالبهو، قال قدري: سنتقابل كثيرا يا عرفة، فلا يزعجك استدعائي لك. الحق قد أقلقه المكان والمجلس والرجل، لكنه قال ببشاشة: سيدي، الخير والبركة، سحرك أصل الخير كله، ترى هل أعجبتك الدار؟ فقال عرف في حياء: هي فوق الأحلام، وبخاصة أحلام قوم فقراء مثلنا، واليوم جاءنا الخدم أشكالا وألوانا. فتفرس الناظر في وجهه وهو يقول: هم من الرجال، أرسلتهم إليك ليخدموك ويحموك. يحمونني؟ فقال قدري وهو يضحك: نعم، ألا تعلم أن الحارة لا حديث لها إلا انتقالك إلى بيت الفتوة؟ ويقولون فيما بينهم: هو صاحب القوارير السحرية، وأهل الفتوات موتورون كما تعلم، والآخرون يموتون حسدا. لذلك كله فأنت في خطر محيط، ونصيحتي إليك ألا تأمن أحدا، أو تسير بمفردك، أو تبتعد عن دارك. تجهم وجهه، ما هو إلا سجين يحيط به الغضب والمقت. واستدرك قدري قائلا: لكن لا تخف، فإن رجالي حولك، واستمتع بالحياة ما شئت في بيتك وفي بيتي، ماذا تخسر وراء ذلك إلا الخلاء والخرائب؟ ولا تنس أن أهل حارتنا يقولون إن سعد الله قتل بالسلاح الذي قتل به عجاج، وأن الوسيلة التي تسلل منها القاتل إلى بيت سعد الله هي نفس الوسيلة التي تسلل منها إلى البيت الكبير من قبل. فقاتل عجاج وسعد الله والجبلاوي شخص واحد، هو عرف الساحر. فهتف عرف متشنجا: هذه لعنة مسلطة على رأسي. فقال الناظر في هدوء: لا تخف، ما دمت في كنفي ومن حولك خدمي. أيها اللئيم الذي أوقعني في سجنه، ما أردت السحر إلا للقضاء عليك لا لخدمتك، واليوم يمقتني من أحبهم وأود خلاصهم، ولعلي أقتل بيد أحدهم. وقال برجاء: وزع أنصبة الفتوات على الناس يرضوا عنك وعنا. فضحك قدري هازئا ثم تساءل: ولم إذن كان القضاء على الفتوات؟ وأردف وهو يتفحصه بقسوة: إنك تتلمس سبيلا إلى رضاهم، دعك من هذا وتعود مثلي على مقت الآخرين لك، ولا تنسى أن الأستاذ هو رضاي عنك. فقال في قنوط: كنت وما زلت في خدمتك. ورفع الناظر رأسه نحو السقف كأنما يتسلى بتأمل زخارفه، ثم أعاد رأسه إليه قائلا: أرجو ألا يلهيك متاع الحياة الجديدة عن سحرك. فهز رأسه بالإيجاب فقال الرجل: وأن تكثر ما استطعت من القوارير السحرية. فقال عرف بحذر: لست بحاجة إلى أكثر مما لدينا منها. فدار الآخر حنقه بابتسامة وقال: أليس من الحكمة أن ندخر منها عددا موفورا؟ لم يجب، ودهمه يأس وتساءل هل جاء دوره هكذا سريعا. وسأله بغتة: سيد الناظر، إذا كان مقامي يضايقك فاسمح لي بالذهاب إلى غير عودة. فتظاهر الرجل بالانزعاج وتساءل: ماذا قلت يا رجل؟ فقال وهو يواجهه بنظرة صريحة: أنا أعلم أن حياتي رهن بحاجتك إلي. فضحك الرجل ضحكة لا مرح فيها ثم قال: لا تظنني أستهين بذكائك، وأعترف لك بسلامة تفكيرك، لكن كيف توهمت أن حاجتي إليك تقف عند القوارير؟ أليس في وسع سحرك أن يصنع أعاجيب أخرى؟ لكن عرف واصل حديثه الأول قائلا بجفاء: رجالك هم الذين أذاعوا سر ما قدمت لك من خدمات، لست أشك في ذلك، لكن يجب أن تذكر كذلك أن حياتك في حاجة إلي. قطب الناظر متوعدا، لكن عرف قال دون تردد: أنت اليوم لا فتوات لك ولا قوة عندك إلا بالقوارير، وما لديك منها لا يغني عنك شيئا، فإذا مت أنا اليوم تبعتني غدا أو بعد غد. مال الناظر عليه كالوحش فجأة، فطوق عنقه بيديه وشد عليه حتى ارتعد جسمه، لكن سرعان ما خفف من قبضتيه ثم سحبهما، ثم ابتسم ابتسامة مقيتة وقال: انظر ما كانت ستدفعني إليه سلاطة لسانك، بينما لا توجد لدينا دواعي للخصومة، وفي وسعنا أن نستمتع بالنصر وبالحياة في سلام. تنفس عرفة بعمق ليسترد روحه المذعورة، على حين واصل الآخر حديثه قائلا: لا تخف على حياتك مني، فسأحرص عليها حرصي على الحياة نفسها، تمتع بالدنيا ولا تنس سحرك الذي يجب أن نجني أزاهر ثماره، واعلم بأن من يغدر منا بصاحبه فقد غدر بنفسه. تجهم وجها عواطف وحنش وهو يعيد على مسامعهما ذلك الحديث في البيت الجديد، وبدا أن ثلاثتهم تعوزهم الطمأنينة الحقة في ظل حياتهم الجديدة، لكنهم تناسوا أسباب قلقهم عند العشاء حول مائدة حفلت بما لذ وطاب من طعام شهي ونبيذ معتق. ولأول مرة ارتفع صوت عرف وهو يضحك، واهتز جذع حنش وهو يقهقه، ومضيا في حياتهما كما شاءت الظروف. كانا يعملان معا في حجرة وراء البهو أعداها للسحر، ودأب عرفة على تسجيل الرموز التي اصطلحا عليها في كراسة لم يعلم بها سواهما أحد. ومرة قال له حنش في أثناء العمل: يا لنا من سجناء. فقال له محذرا: أخفض من صوتك فإن للحيطان آذانا. مد حنش بصره نحو الباب في حقد، ثم عاد يقول فيما يشبه الهمس: أليس من الممكن أن تصنع سلاحا جديدا نقضي به عليه من حيث لا يدري؟ فقال عرف بامتعاض: لن يتاح لنا أن نجربه سرا بين هؤلاء الخدم، فهو لن يخفى عليه شيء من أمورنا، وإذا قضينا عليه قضى علينا الموتورون من أهل حارتنا قبل أن ندافع عن أنفسنا حيالهم. لماذا تعمل إذن بهذا الجد كله؟ فتنهد قائلا: لأنه ليس لي إلا أن أعمل. وكان يذهب عند الأصيل إلى بيت الناظر فيجالسه ويشاربه، ثم يعود ليلا إلى داره فيجد أن حنش قد هيأ له في الحديقة أو المشربية غرزة صغيرة فيحششان معا، ولم يكن معدودا في الحشاشين من قبل، ولكن التيار جرفه وطارده الملل، وحتى عواطف أخذت تتلقن تلك الأشياء. كان عليهم أن ينسوا الملل والخوف واليأس وإحساسا محزنا بالذنب، كما كان عليهم أن ينسوا آمال الماضي العريضة. وعلى رغم ذلك فقد كان للرجلين عمل، أما عواطف فما كان لها من عمل، كانت تأكل حتى تتخم وتنام حتى تمل الرقاد، وتقضي الساعات الطويلة في الحديقة مستمتعة بشتى ألوان جمالها. وذكرت أنها باتت تنعم بالحياة التي تحسر عليها أدهم وما أثقلها من حياة، وكيف تعد مطلبا تذهب النفس حسرات عليه. لعلها كانت تكون كذلك لو لم تكن سجنا، ولو لم يكن ما يحيط بها عداوة وبغضاء، لكنها ستلبث سجنا مطوقا بالكراهية، ولا مهرب منه إلا حول المجمرة. ومرة تأخر عرفة في بيت الناظر، فخطر لها أن تنتظره في الحديقة، وتقدمت قافلة الليل وراء حادي القمر، وهي جالسة تصغي إلى أنغام الغصون ونقيق الضفادع، وانتبهت إلى صوت الباب وهو يفتح، فاستعدت للقاء القادم، غير أن حفيف ثوب قادما من ناحية البدروم لفت إليه سمعها، ثم رأت من موقفها شبح خادمة على ضوء القمر، مضت نحو الباب دون أن تدري بها، وتقدم عرف كالمترنح، فانتحت الخادمة ناحية الجدار الممتد من السلملك، فلحق بها، ثم رأتهما يلتحمان، وقد أخفاهما ظل الجدار من ضوء القمر. انفجرت عواطف كما ينبغي لامرأة من حارة الجبلاوي، انقضت على الكائن المتلاحم كاللبؤة، فهوت بقبضتها على رأس عرفة، فتراجع ذاهلا مترنحا حتى اختل توازنه فوقع، ثم أنشبت أظافرها في عنق الخادمة وانهالت على رأسها نطحا حتى مزق صراخها سكون الليل. وقام عرفة من سقطته، لكنه لم يجرؤ على الدنو من المعركة، وجاء حنش مهرولا وفي أعقابه عدد من الخدم، فلما عرف الموقف على حقيقته صرف الخدم وخلص بين المرأتين بكياسة ولباقة، حتى استطاع أن يعود بعواطف إلى البيت وهي تقذف بسيل من السباب والشتائم واللعنات. ومضى عرف مترنحا إلى المشربية المطلة على الخلاء، وارتمى على شلتة وحيدا في الغرزة، ثم مد ساقيه وأسند رأسه إلى جدار وهو في شبه غيبوبة، ولحق به حنش بعد فترة قصيرة، فاتخذ مجلسه أمامه حول المجمرة صامتة، ورمقه بنظرة سريعة، ثم عاد ينظر إلى الأرض حتى قطع الصمت قائلا: كان لابد للفضيحة أن تقع. فرفع إليه عينين خجلتين وقال ممعنا في الهرب: أشعل النار. ولبثا في المشربية حتى قبيل الصباح، وذهبت الخادمة فحلت محلها أخرى، وبدا لعواطف أن ذلك الجو المحيط بها يغري بزلة بعد أخرى، وأخذت تؤول كل حركة تصدر عن زوجها تأويلا سيئا يتناسب مع ارتيابها، حتى انقلبت الحياة جحيمة، وفقدت العزاء الوحيد الذي كانت تتسلى به في سجنها المليء بالمخاوف. فلا البيت بيتها ولا الزوج زوجها، سجن بالنهار وماخور بالليل. وأين عرف الذي أحبت؟ عرف الذي تحدى بالزواج منها السنطوري، والذي عرض نفسه للهلاك مرات في سبيل الحارة حتى ظنته رجلا من رجال الرباب. ما هو اليوم إلا وغد مثل قدري ومثل ما كان سعد الله، والحياة إلى جانبه عذاب مشتعل وخوف مؤرق. وعاد عرف ليلة من بيت الناظر فلم يجد لعواطف أثرا، وشهد البواب بأنها رآها تغادر البيت أول الليل ثم لم تعد. وتساءل عرف ورائحة الخمر تتطاير مع أنفاسه: أين ذهبت يا ترى؟ فقال حنش بإشفاق: إن تكن في الحارة فهي عند جارتها القديمة أم زنفل بائعة المفتقة. فقال عرف غاضبا: المرأة لا تؤخذ باللين، هذه حكمة أهل حارتنا، فلأهملها حتى تعود بنفسها ذليلة. لكنها لم ترجع، وانقضت 10 أيام، فقرر عرف أن يذهب ليلا إلى أم زنفل متوخيا ألا يشعر بذهابه أحد. وفي الميعاد المضروب تسلل من الميت متبوعا بحنش، وما كادا يقطعان خطوات حتى سمعا أقداما تتبعهما، فالتفتا وراءهما فرأيا خادمين من خدم البيت، فقال عرف لهما: ارجعا إلى البيت. فأجابه أحدهما: نحن نحرسك بأمر حضرة الناظر. تميز غيظا لكنه لم يعقب، وساروا نحو ربع قديم في حي قاسم، وصعدوا إلى طابقه الأخير حيث توجد حجرة أم زنفل. طرق عرف الباب مرات حتى فتح عن عواطف نفسها بوجه يعلوه النعاس، تبينت وجهه على ضوء مصباح صغير بيدها، قطبت متراجعة فتبعها رادا وراءه الباب. واستيقظت أم زنفل في ركن الحجرة وراحت تنظر بذهول نحو القادم، أما عواطف فقالت بحدة: ماذا جاء بك؟ ماذا تريد؟ ارجع إلى بيتك المبارك عليك. وهمست أم زنفل بانزعاج وهي تحدق في وجهه: عرف الساحر؟ وقال عرف لزوجته دون أن يلقي بالا إلى المرأة المنزعجة: أقلي وتعالي معي. ف فقالت بالحدة نفسها: لن أعود إلى سجنك ولن أفرط في راحة البال التي أجدها في هذه الحجرة، لكنك زوجتي. فارتفع صوتها وهي تقول: زوجاتك هناك بالخير والبركة. وقالت أم زنفل في نبرة احتجاج: اتركها لنومها وعد في الصباح. فرماها بنظرة قاسية دون أن يوجه لها كلمة واحدة، ثم نظر إلى زوجته قائلا: كل رجل وله زلة. فهتفت: أنت نفسك زلة ولا كل الزلات. فمال نحوها قليلا وقال محركا ألحان الرقة في أوتار صوته: عواطف، أنا لا يمكن أن أستغني عنك، لكني أنا استغنيت. فتساءل بامتعاض: تبيعيني لغلطة أفلتت وأنا سكران؟ فهتفت بتشنج: لا تعتذر بالسكر، حياتك كلها أخطاء وستحتاج إلى عشرات الأعذار لتبررها، ولن أجني من ورائها إلا المتاعب والعذاب. هي على أي حال أفضل من الحياة في هذه الحجرة. فابتسمت ابتسامة مريرة ساخرة وتساءلت: من يدري؟ خبرني كيف تركك السجانون لتجيء إلي. عواطف، فقالت بإصرار: لن أعود إلى بيت لا عمل لي فيه إلا التثاؤب ومعاشرة عشيقات زوجي الساحر العظيم. وعبثا حاول أن يثنيها عن إصرارها، قابلت لينه بالعناد وغضبه بالغضب وسبه بالسب، فارتد عنها يائسا، ثم غادر المكان متبوعا بصاحبه والخادمين. وسأله حنش: ماذا أنت فاعل؟ فقال بامتعاض وفتور: ما نفعله كل يوم. وسأله قدر الناظر: هل من جديد عن زوجك؟ فأجاب وهو يتخذ مجلسه إلى جانبه: عنيدك البغل، ربنا يحفظ مقامك. فقال الناظر باستهانة: لا تشغل بالك بامرأة عندك خير منها. وجعل يتفحص عرف باهتمام، ثم سأله: هل تعرف امرأتك شيئا عن أسرار عملك؟ فبادره عرف بنظرة مريبة ثم قال: السحر لا يعرفه إلا ساحر، أخشى أن لا تخشى شيئا لا ظل له من الوجود. وامتد الصمت ثوان، فعاد يقول في جزع: لن تمتد لها يد بسوء وأنا على قيد الحياة. فكظم الناظر غيظه وابتسم وأشار إلى الكأسين المترعتين داعيا وهو يقول: من قال إن يدا ستمتد إليها بسوء؟ ولما توثقت الألفة بين قدر وعرفة، جعل يدعوه إلى سهراته الخاصة التي تبدأ عادة عند منتصف الليل. شهد عرف سهرة عجيبة في البهو الكبير، حفلت بكل ما لذ وطاب من مأكل ومشرب، ورقصت فيها نساء جميلات وهن عرايا، حتى كاد عرف أن يجن من الشراب والمنظر. في تلك السهرة رأى عرفة الناظر يعربد بلا حدود مثل وحش مجنون، ودعاه إلى سهرة في الحديقة في خميلة يحدق بها مجرى ماء مضاء الوجه بنور القمر، وكان بين أيديهما فاكهة ونبيذ، وأمامهما مليحتان، إحداهما لخدمة المجمرة والأخرى لخدمة الجوزة. وهب نسيم الليل يحمل عرف الأزهار ونغم عود وأصوات تغني: يعود أرنفل في الجنين منعنع، يعجب الجدعان الحشاش المجدع. كانت ليلة بدرية يلوح قمرها مكتملا إذا مال غصن التوت الريان مع النسيم، أو يبدو أعينا من الضياء خلال شبكة من الأغصان والأوراق إذا رجع الغصن إلى مستقره. وسرت من يد المليحة والجوزة نشوة إلى رأس عرفة، فدار مع الأفلاك وقال: رحم الله أدهم. فقال الناظر باسما: ورحم الله إدريس، ماذا ذكرك به؟ مجلسنا هذا. كان أدهم يحب الأحلام ولا يعرف منها إلا ما أدخله الجبلاوي في رأسه. ثم وهو يضحك: الجبلاوي الذي أرحته أنت من عذاب الكبر؟ انقبض قلب عرفة وانطفأت نشوته، فغمغم محزونا: لم أقتل في حياتي إلا فتوة مجرمة. وخادم الجبلاوي؟ على رغمي قتلته. فقال قدري هازئا: أنت جبان يا عرفة. فهرب إلى القمر ينظر إليه خلال الغصون، تاركا الغرزة لأنغام العود، ثم جعل يسترق النظر إلى يد المليحة وهي ترص الحجر، وإذا بالناظر يهتف به: أين أنت يا ابن المذهول؟ فالتفت نحوه باسما وهو يسأل: أتسهر وحدك يا حضرة الناظر؟ لا أحد هنا يليق بمساهرتي، وحتى أنا لا سمير لي إلا حنش. فقال قدري باستهانة: عند درجة من السطول لا يهمك أن تكون وحدك. تردد عرفة قليلا ثم تساءل: ألسنا في سجن يا حضرة الناظر؟ فقال الآخر بحدة: ماذا تريد ما دمنا مطوقين بأناس يمقتوننا؟ وذكر كلمات عواطف وكيف فضلت مسكن أم زنفل على بيته. فقال متنهدا: يا لها من لعنة، احذر أن تفسد علينا صفونا. فتناول الجوزة وهو يقول: لتصفو الحياة إلى الأبد. فضحك قدري قائلا: إلى الأبد؟ حسبنا أن نضمن نفحة من نفحات الشباب مدى عمرنا بفضل سحرك. فملأ صدره من عبير الحديقة المتطيب بنداوة الليل العميق، ثم قال: من حسن الحظ أن عرفة لا يخلو من فوائد. ترك الناظر الجوزة ليد المليحة وهو يزفر دخانا كثيفا بدا مفضضا في ضوء القمر، ثم قال بحسرة: لما يدركنا الهرم؟ ألذ الطعام نأكله، وأبهج الشراب نشربه، وأطيب العيش نهنأ به، لكن المشيب يزحف في أوانه لا يرده شيء، كأنه الشمس أو القمر. لكن أقراص عرفة تحيل برودة الشيخوخة حرارة. ثمة شيء تقف أمامه عاجزة. ما هو يا سيدي؟ بدا الناظر حزينا في ضوء القمر وتساءل: ما أبغض الأشياء إلى قلبك؟ لعله السجن الذي وضع فيه، لعلها الكراهية المحدقة به، لعله الهدف الذي تنكب عنه. لكنه قال: ضياع الشباب. كلا، لا خوف عليك من ذلك. كيف وزوجي غاضبة؟ سيجدن دائما سببا أو آخر للغضب. واشتد هموم النسيم مرة، فارتفع حفيف الغصون، وتوهجت الجمرات في المجمرة. وتساءل قدري: لماذا نموت يا عرفة؟ فرمقه بكآبة ولم ينبس. فأردف الآخر: حتى الجبلاوي مات. كأن إبرة انغرزت في قلبه، لكنه قال: كلنا أموات وأبناء أموات. فقال في ضجر: لست في حاجة إلى تذكيري بما قلت. ليطل عمرك يا سيدي، طال أو قصر، فالنهاية هي تلك الحفرة التي تعشقها الديدان. فقال عرف برقة: لا تدع الأفكار تكدر صفوك، إنها لا تفارقني. الموت، الموت، دائما الموت يجيء في أي لحظة ولأتفه الأسباب أو بلا سبب على الإطلاق. أين الجبلاوي؟ أين الذين تتغنى أعمالهم الرباب؟ هذا قضاء ما كان ينبغي أن يكون. ولحظه عرفة فرأى وجهه شاحبا وعينيه تنطقان بالفزع، فبدا التناقض صارخا بين حاله وبين مجلسه، فداخله قلق وقال برقة: المهم أن تكون الحياة كما ينبغي. فلوح بيده غاضبا وقال بحدة: نعت الصفو نعيا، الحياة كما ينبغي وأحسن، لا ينقصها شيء، حتى الشباب تعيده الأقراص، ولكن ما جدوى ذلك كله؟ والموت يتبعنا كالظل، كيف أنساه وهو يذكرني بنفسه كل ساعة؟ سر لعذابه، لكنه سرعان ما سخر من مشاعره، وتابع يد الحسناء بشوق وحنان، وتساءل في سره: من ذا يضمن لي أن أرى القمر ليلة أخرى؟ ثم قال: لعلنا في حاجة إلى مزيد من الشراب، سنفيق في الصباح. وجد نحوه ازدراء وظن أن ثمة فرصة متاحة، فأراد أن يخطفها، فقال: لولا حسد المحرومين من حولنا لتغير مذاق الحياة في أفواهنا. فضحك الناظر ضحكة ساخرة وقال: قول بالعجائز أجدر، هب نستطعنا أن نرفع حياة أهل حارتنا إلى مستوى حياتنا، فهل يقلع الموت عن اصطيادنا؟ فهز عرفة رأسه في تسليم حتى خفت حدة الرجل، ثم قال: الموت يكثر حيث يكثر الفقر والتعاسة وسوء الحال، وحيث لا يوجد منها شيء يا أحمق. فقال وهو يبسم: نعم، لأنه معدم مثل بعض الأمراض. فضحك الناظر قائلا: هذا أغرب رأي تدافع به عن عجزك. فقال متشجعا بضحكة: نحن لا ندري عنه شيئا، فلعله أن يكون كذلك، وإذا حسنت أحوال الناس قل شره، فازدادت الحياة قيمة، وشعر كل سعيد بضرورة مكافحته حرصا على الحياة السعيدة المتاحة. ولن يجدي ذلك فتيلا، بل سيجمع الناس السحرة ليتوفروا لمقاومة الموت، بل سيعمل بالسحر كل قادر، هنالك يهدد الموت الموت. وندت عن الناظر ضحكة عالية، ثم أغمض عينيه مستسلما للحلم. وتناول عرف الجوزة وشد نفسا طويلا حتى اشتعل الحجر، وعاد العود بعد انقطاع يترنم، وغنى الصوت الحنون طول يا ليل. فقال قدري: أنت حشاش يا عرفة لا ساحر. فقال عرفة ببساطة: بذلك نقتل الموت، لما لا تعمل أنت وحدك؟ إني أعمل كل يوم، ولكن ما أعجزني وحدي أمامه. واستمع الناظر إلى الغناء مليا دون حماس، ثم سأله: آه لو تنجح يا عرفة، أي شيء تفعله لو نجحت؟ فقال وكأنما أفلت منه القول: أرد إلى الحياة الجبلاوي. فلوى الرجل شفتيه بفتور وقال: هذا شأن يعنيك بصفتك قاتله. فقطب عرفة متألما وغمغم بصوت غير مسموع: آه لو تنجح يا عرفة. وعند الفجر غادر عرفة بيت الناظر. كان من السطل في عالم مسحور غائم المسموعات والمرئيات ولا تكاد تحمله قدماه. مضى ناحية بيته في حارة غارقة في النوم مفروشة الأديم بضوء القمر. وعند منتصف المسافة بين بيت الناظر وبيته أمام باب البيت الكبير اعترضه شبح لم يدر من أين أتى، وقال له فيما يشبه الهمس: صباح الخير يا معلم عرفة. دهمه خوف لعله من المفاجأة بعث، لكن تابعيه انقضا على الشبح وأمسكا به وتفرس فيه، فوضح لعينيه على رغم ذهولهما أنه شبح امرأة سوداء مرتدية جلبابا أسود يلفها من العنق حتى القدمين. أمر خادميه أن يتركاها فتركاها، ثم سألها: مالك يولية؟ فقالت بصوت أكد أنها سوداء: أريد أن أحدثك على انفراد. لما؟ مكروبة تشكو إليك كربها. فقال بضجر وهو يهم بالذهاب: الله حن عليك. فقالت بضراعة نافذة: وحياة جدك الغالي إلا ما سمحت لي. فحدجها بنظرة غاضبة، لكنه لم يحول عن وجهها عينيه. تساءل: أين ومتى رأى ذلك الوجه؟ وإذا بقلبه يخفق خفقة أطارت السطل من رأسه. هذا الوجه الذي رآه على عتبة حجرة الجبلاوي وهو مختف وراء المقعد في الليلة المشؤومة، وهذه هي خادمة الجبلاوي التي كانت تشاركه حجرته. وركبه خوف وتخلخلت له مفاصله فحملق في وجهها فزعا. وسأله أحد الخادمين: نطردها؟ فخاطبهما قائلا: اذهبا إلى البيت وانتظرا. انتظر حتى ذهبا، فخلا لهما المكان أمام البيت الكبير، وراح يتفرس في وجهها الأسود الناحل وجبينها الضيق العالي وذقنها المدبب والتجاعيد المحدقة بفيها وجبينها، وقال يطمئن نفسه: إنها من المؤكد لم تره تلك الليلة. ولكن أين كانت منذ وفاة الجبلاوي؟ وماذا جاء بها؟ وسألها: نعم يا ستي. فقالت بهدوء: لا شكوى لي، وإنما أردت أن أخلو إليك لأنفذ وصية. أي وصية؟ فمال رأسها نحوه قليلا وهي تقول: كنت خادمة الجبلاوي وقد مات بين يدي. أنت؟ نعم أنا، فصدقني. ولم يكن في حاجة إلى دليل، فسألها بصوت مضطرب: كيف مات جدنا؟ فقالت المرأة بنبرة حزينة: اشتد به التأثر عقب اكتشاف جثة خادمه، وبغتة احتضر، فسارعت إليه لأسند ظهره المختلج ذلك الجبار الذي دان له الخلاء. زفر عرف بصوت حار كدر سكون الليل، وانخفض رأسه في حزن كأنما يداريه عن ضوء القمر. وإذا بالمرأة ترجع إلى حديثها الأول قائلة: جئتك تنفيذا لوصيته. فرفع رأسه إليها مرتعشا متسائلا: ماذا عندك؟ تكلمي. فقالت بصوت هادئ كنور القمر: قال لي قبل صعود السر الإلهي: اذهبي إلى عرف الساحر وأبلغيه عني أن جده مات وهو راض عنه. فانتفض عرف كالملدوغ وهتف بها: يا دجالة، ماذا تمكرين؟ سيدي، حفظتك العناية، خبريني أي لعبة تلعبين؟ فقالت ببراءة: لا شيء غير ما قلت، والله شهيد. فسألها بارتياب: ماذا تعرفين عن القاتل؟ لا أدري شيئا يا سيدي، منذ وفاة سيدي وأنا طريحة الفراش، وأول ما فعلت بعد شفائي أن قصدتك. ماذا قال لك؟ اذهبي إلى عرف الساحر وأبلغيه عني أن جده مات وهو راض عنه. فقال عرف بتحد: كاذبة، أنت تعرفين يا ماكرة أنني. ثم مغيرا نبرته: كيف عرفت بمكاني؟ سألت عنك أول ما جئت، فقالوا لي إنك عند الناظر، فلبثت أنتظر. ألم يقول لك إنني قاتل الجبلاوي؟ فقالت بارتياع: ما قتل الجبلاوي أحد، وما كان في وسع أحد أن يقتله. بل قتله الذي قتل خادمه، فهتفت بغضب: كذب وافتراء، لقد مات الرجل بين يدي. وجد عرف رغبة في البكاء، لكنه لم يسفح دمعة واحدة، ورنا إلى المرأة بطرف منكسر، فقالت ببساطة: فتك بعافية. فسألها بصوت غليظ متحشرج كأنه صوت ضميره المعذب: أتقسمين على أنك صادقة فيما قلت؟ فقالت بوضوح: أقسم بربي وهو شهيد. ومضت وألوان الفجر تخضب الأفق، فأتبعها ناظريه حتى اختفت، ثم ذهب. وفي حجرة نومه سقط مغشيا عليه، وأفاق بعد دقائق، فوجد نفسه متعبا لحد الموت فنام، لكن نومه لم يستمر أكثر من ساعتين، ثم أيقظه القلق الباطني، ونادى حنش، فجاءه الرجل، فقص عليه قصة المرأة، والآخر يحملق في وجهه كالمنزعج، فلما فرغ من قصته، ضحك حنش قائلا: هنيئا لك سطل الأمس. فغضب عرف وهتف به: لم يكن ما رأيت سطلا، ولكن حقيقة لا شك فيها. فقال حنش برجاء: نم، أنت في حاجة إلى نوم عميق. ألا تصدقني؟ كلا طبعا، وإذا نمت كما أود واستيقظت بعد حين فلن تعود إلى هذه القصة. ولم لا تصدقني؟ فضحك قائلا: كنت في النافذة وأنت تغادر بيت الناظر، فرأيتك وأنت تقطع عرض الحارة نحو بيتك، وقفت قليلا أمام باب البيت الكبير، ثم واصلت السير يتبعك خادماك. فوثب عرفة واقفا وهو يقول بظفر: إلي بالخادمين. فأشار حنش إليه محذرا، ثم قال: كلا، وإلا شكا في عقلك. فقال بإصرار: سأستشهد بهما على مسمع منك. فقال حنش متوسلا: لم يبق لنا إلا شيء من الكرامة حيال الخدم، فلا تبدده. فلاحت في عيني عرف نظرة جنونية، وراح يقول ذاهلا: لست مجنونا، وليس هو بالسطل، مات الجبلاوي وهو عني راض. فقال حنش بعطف: فليكن، ولكن لا تدع أحدا من الخدم، إذا وقعت كارثة فستقع أول ما تقع فوق رأسك. فقال بحلم: لا سمح الله، فلندع المرأة لتحدثنا بنفسها، أين ذهبت؟ فقطب متذكرا، ثم قال بإشفاق: نسيت أن أسألها عن مسكنها، لو كان حقيقة ما رأيت لما تركتها تذهب. فهتف عرف بإصرار: كان حقيقة، لست مجنونة، وقد مات الجبلاوي وهو عني راض. فقال حنش بعطف: لا تجهد نفسك، فأنت في حاجة إلى الراحة. واقترب منه فربت رأسه، وبحنو دفعه نحو الفراش، وما زال به حتى أرقده. أغمض الرجل عينيه إعياء، وما لبث أن نام نوما عميقا. قال عرفة بهدوء وتصميم: قررت أن أهرب. فدهش حنش دهشة فوق ما يطيق، حتى توقفت يداه عن العمل، ونظر بحذر فيما حوله، وعلى الرغم من أن حجرة العمل كانت مغلقة فإنه بدا خائفا، ولم يكترث عرفة لدهشته، ولم تكف يداه عن العمل، وراح يقول: هذا السجن لم يعد يمدني إلا بأفكار الموت، وكأن الطرب والشراب والراقصات ليست إلا ألحان الموت، وكأنني أشم رائحة القبور في أسس الأزهار. فقال حنش بقلق: لكن الموت نفسه ينتظرنا في الحارة، سنهرب بعيدا عن الحارة. ثم وهو ينظر في عيني حنش: وسنعود يوما لننتصر إذا استطعنا الهرب، اطمأن لنا الأوغاد، فلن يعجزنا الهرب. وواصلا العمل مليا في صمت، ثم تساءل عرفة: أليس هذا ما كنت تود؟ فتمتم حنش في حياء: كدت أنسى، ولكن خبرني ما الذي دعاك اليوم إلى هذا القرار. ابتسم عرفة وهو يقول: إن جدي أعلن رضاءه عني على رغم اقتحام بيته وقتل خادمة. فعاودت الدهشة وجه حنش وهو يتساءل: أتغامر بحياتك لحلم رأيته في السطل؟ سميه بما تشاء، لكني واثق من أنه مات وهو عني راض، لم يغضبه الاقتحام ولا القتل، لكن لو اطلع على حياتي الراهنة لما وسعته الدنيا غضبا. ثم بصوت خافت: لذلك نبهني بلطف إلى سابق رضاه. فقال حنش وهو يهز رأسه عجبا: لم يكن من عادتك أن تتحدث عن جدنا باحترام، كان ذلك في الزمان الأول وأنا كثير الارتياب، أما وقد مات فحق للميت الاحترام، الله يرحمه، وهيهات أن أنسى أنني المتسبب في موته، لذلك فعلي أن أعيده إلى الحياة إذا استطعت، وإن تيسر لي النجاح فلن نعرف الموت. فرمقه حنش بأسى وقال: لم يسعفك السحر حتى اليوم إلا بأقراص منشطة وقارورة مهلكة. نحن نعرف من أين يبدأ السحر، لكن لا نستطيع أن نتخيل أين ينتهي. وأجال بصره في الحجرة قائلا: سنتلف كل شيء إلا الكراسة يا حنش، فهي كنز للأسرار، وسأجعلها فوق صدري، ولن نجد الهرب عسيرا كما تتوهم. ومضى عرفة كعادته مساء إلى بيت الناظر، وقبيل الفجر عاد إلى بيته. وجد حنش مستيقظا في انتظاره، فلبثا في حجرة النوم ساعة حتى يطمئنا إلى نوم الخلم، وتسللا معا إلى سلملك في خفة وحذر. وكان شخير الخادم النائم في شرفة سلملك يتصاعد في انتظام، فهبطا السلم واتجها نحو الباب، ومال حنش إلى فراش البواب فرفع بيده هراوة وهوى بها عليه، لكنها أصابت جسما قطنيا فارغا وأحدثت صوتا مزعجا في سكون الليل. ثبت لهما أن البواب ليس في فراشه، وخافا أن يكون الصوت قد أيقظ أحدا، فلبثا وراء الباب بقلب خافق. ورفع عرفة المزلاج وفتح الباب على مهل، ثم خرج وحنش في أثره، وردا الباب وسارا لصق الجدران نحو ربع أم زنفل يخترقان ظلمة صامتة. واعترضهما في منتصف الحارة كلب رابض، فوقف مستطلعا وجرى نحوهما متشمما وتبعهما خطوات، ثم توقف وهو يتثاءب. ولما بلغا مدخل الربع قال عرفة هامسا: ستنتظرني هنا، وإذا رابك شيء فصفر لي واهرب إلى سوق المقطم. دخل عرفة الربع فاجتاز الدهليز إلى السلم، ورقى فيه حتى غرفة أم زنفل، ونقر على الباب حتى سمع صوت زوجته وهي تسأل عن الطارق، فقال بسرعة وحرارة: أنا عرفة، افتحي يا عواطف. ففتحت الباب فطالعه وجوه الشاحب من أثر النوم على ضوء مصباح صغير بيدها، قال مباشرة: اتبعيني سنهرب معا. وقفت تنظر إليه في ذهول على حين ظهرت وراء كتفها أم زنفل، فقال: سنهرب من الحارة، سنعود كما كنا، أسرعي. ترددت قليلا ثم قالت بنبرة لم تخل من غيظ: ما الذي ذكرك بي؟ فقال بلهفة ولهوجة: دع الملام لحينه، فللدقيقة الآن ثمنها. وإذا بصفير حنش ينطلق وضجة تترامى، فهتف في فزع: الكلاب، ضاعت الفرصة يا عواطف. وثب إلى رأس السلم فرأى في فناء الربع أضواء وأشباحا، فارتد يائسا، وقالت عواطف: ادخل. فقالت أم زنفل بخشونة دفاعا عن نفسها: لا تدخل، وما فائدة الدخول؟ وأشار إلى نافذة صغيرة بدهليز المسكن، وسأل زوجته بسرعة: علامة تطل؟ المنور. فاستخرج الكراس من فوق صدره واندفع نحو النافذة منحيا عن سبيله أم زنفل، ثم رمى بها وغادر المسكن مسرعا، فأغلق الباب وراءه وصعد درجات السلم القليلة المؤدية إلى السطح وثبى، أطل من فوق السور على الحارة فرآها تعج بالأشباح والمشاعل، وترامت إلى أذنيه ضجة الصاعدين إليه، وجرى إلى السور الملاصق للربع المجاور من ناحية الجمالية، فرأى أشباحا تسبقه إليه وراء حامل مشعل. ارتد إلى السور الآخر الملاصق لأحد ربوع الرفاعية، فرأى من خلال باب سطحه أنوار مشاعل قادمة، وتملكه يأس خانق، وخيل إليه أنه سمع صراخ أم زنفل: ترى هل اقتحموا مسكنها؟ هل قبضوا على عواطف؟ وإذا بصوت عند باب السطح يصيح به: سلم نفسك يا عرفة. وقف مستسلما دون أن ينبس بكلمة، لم يتقدم منه أحد، لكن الصوت قال: إذا رميت بزجاجة انهالت عليك الزجاجات. فقال: لا شيء معي. انقضوا عليه فطوقوه، ورأى بينهم يونس بواب الناظر الذي اقترب منه وصاح به: يا مجرم، يا لئيم، يا كافرا بالنعمة. وفي الحارة رأى رجلين يسوقان أمامهما عواطف، فقال بتوسل حار: دعوها، فلا شأن لها بي. لكن لطمة الموت هوت على صدغه فأسكتته. أمام الناظر الغاضب وقف عرفة وعواطف مقيدي اليدين إلى ظهريهما، انهال الناظر لطما على وجه عرفة حتى كلت يداه وصاح به: كنت تناديني وأنت مبيت الغدر يا ابن الزانية؟ فقالت عواطف بأعين دامعة: ما جاءني إلا ليصالحني. فبصق الناظر على وجهها وصاح: خرسي يا مجرمة، فقال عرفة: إنها بريئة ولا ضلع لها في شيء، بل شريكتك في قتل الجبلاوي وسائر جرائمك. ثم وهو يهدر: أردت الهرب وسأهربك من الدنيا كلها. ونادى رجاله فجاءوا بجوالين، دفعوا عواطف فسقطت على وجهها، فسرعان ما قيدوا قدميها وأدخلوها في الجوال وهي تصرخ، ثم ربطوا فوهته ربطا محكما، وصاح عرفة بانفعال جنوني: اقتلنا كما تشاء، سيقتلك الحاقدون غدا. فضحك الناظر ضحكة باردة وقال: عندي من القوارير ما يحمينا إلى الأبد. فصاح عرفة: حنش هرب، بكل الأسرار هرب، وسوف يعود يوما بقوة لا تقاوم فيخلص الحارة من شرك. فركله في بطنه فسقط يتلوى، وانقض عليه الرجال ففعلوا به ما فعلوه بزوجته، ثم حملوا الجوالين خارجة ومضوا بهما نحو الخلاء. وما لبثت عواطف أن أغمي عليها، ولكن بقي هو يعاني العذاب. إلى أين يسيرون بهما؟ وماذا أعدوا لهما من ألوان الموت؟ أيقتلونهما ضربا بالنبابيت، بالأحجار، بالنار، أم رميا من فوق الجبل؟ يا لهذه الدقائق الأخيرة من الحياة المشحونة بأفظع الآلام، حتى السحر لا يستطيع أن يجد لهذا المأزق الخانق مخرجا. إن رأسه المتورم من لطمات الناظر يرقد أسفل الجوال فيكاد أن يختنق، ولم يعد له من أمل في الراحة إلا بالموت. سيموت وتموت الآمال، وربما عاش طويلا ذو القهقه الباردة، وسيشمت به الذين ود لهم الخلاص، ولن يدري أحد ماذا سيفعل حنش. والرجال الذين يحملونه إلى الموت صامتون، لا تند عن أحدهم كلمة، فليس ثمة إلا الظلام، وليس وراء الظلام إلا الموت. وخوفا من هذا الموت انطوى تحت جناح الناظر، فخسر كل شيء وجاء الموت، الموت الذي يقتل الحياة بالخوف حتى قبل أن يجيء. لو رد إلى الحياة لصاح بكل رجل: لا تخف، الخوف لا يمنع من الموت ولكنه يمنع من الحياة، ولستم يا أهل حارتنا أحياء، ولن تتاح لكم الحياة ما دمتم تخافون الموت. وقال رجل من القتلة: هنا. فقال آخر من القتلة معترضا: هناك الأرض طرية. ارتعد قلبه رغم أنه لم يفهم للكلام معنى، لكنها كانت لغة الموت على أي حال، واشتد به عذاب متوقع حتى أوشك أن يصيح بهم: أن اقتلوني، ولكنه لم يفعل. وفجأة هوى الجوال إلى الأرض فشهق وارتطم رأسه بالأرض، فهسر الألم عنقه وعموده الفقري، وانتظر بعد لحظة وأخرى انقضاض النبابيت أو ما هو أفظع، ولعن الحياة كلها من أجل الشر حليف الموت. وسمع يونس وهو يقول: احفروا بسرعة حتى نعود قبل الصبح. لما يحفرون القبر قبل القتل؟ وخيل إليه أنه يحمل المقطم فوق صدره، وسمع أنينا ما لبث أن ميز فيه نبرة عواطف، فندت عن جسده المقيد حركة عنيفة، ثم ملأت دقات الحفر أذنيه، فعجب من غلظة أكباد الرجال. وإذا بيونس يقول: سيلقى بكما إلى قعر الحفرة، ثم يهال عليكم التراب دون أن يمسكما إنسان بسوء. فصرخت عواطف رغم أعيائها، وهتفت أعماقه بلغة لم يدرها أحد، ورفعتهما أيدا شديدة، ثم رمت بهما إلى قعر الحفرة، فانهال التراب وارتفع الغبار في الغسق. انتشر خبر عرفة في الحارة، لم يعرف أحد أسباب مصرعه الحقيقية، ولكن بالتخمين عرفوا أنه أغضب سيده، فدفعه هذا إلى مصيره المحتوم. وذاع حينا ما أن عرفة قتل بنفس السلاح السحري الذي قتل به سعد الله والجبلاوي، وفرح الجميع لقتله على رغم مقتهم للناظر، وكثر الشامتون من أهل الفتوات وأنصارهم، فرحوا لمقتل الرجل الذي قتل جدهم المبارك وأعطى ناظرهم الظالم سلاحا رهيبا يستذلهم به إلى الأبد، وبدا المستقبل قاتما أو أشد قتامة مما كان بعد أن تركزت السلطة في يد واحدة قاسية، واختفى الأمل في أن ينشب بين الرجلين نزاع فيفضي إلى إضعافهما معا ولجوء أحدهما إلى أهل الحارة، وبدأ أنه لم يبق لهم إلا الخضوع وأن يعتبروا الوقف وشروطه وكلمات جبل ورفاع وقاسم أحلاما ضائعة قد تصلح ألحانا للرباب لا للمعاملة في هذه الحياة. ويوما اعترض رجل أم زنفل وهي ذاهبة إلى الدراسة فحياها قائلا: مساء الخير يا أم زنفل. فرمقته بنظرة فما عتمت أن قالت بدهشة: حنش؟ فاقترب منها باسما ثم سألها: ألم يترك المرحوم شيئا في مسكنك ليلة القبض عليه؟ فقالت بلهجة من يقصد دفع الشبهة عن نفسه: لم يترك شيئا. رأيته يرمي بأوراق إلى المنور، فتسللت إليه في نهار اليوم التالي، فعثرت بين القاذورات على كراسة لا فايدة منها ولا عايدة، فتركتها ورجعت. التمعت عينا حنش بنور عجيب وقال برجاء: مدي لي يدك حتى أعثر على الكراسة. فأجفلت العجوز وهي تهتف: ابعدوا عني، لولا رحمة ربنا لهلكت في المرة الماضية. فأودع يدها قطعة من النقود حتى سكن فزعها، وواعدها آخر الليل حين تنام العيون، وفي الموعد المضروب تسلل بإرشادها إلى أسفل المنور وأشعل شمعة، وجلس القرفصاء بين أكوام الزبالة، وراح يفتش على كراسة عرفة، فرز الأكوام ورقة ورقة وخرقة خرقة، وتخللت أصابعه الرماد والتراب وبقايا المعسل وفتات الأطعمة المنتنة، لكنه لم يعثر على ضالته. وصعد إلى أم زنفل فقال لها بيأس غاضب: لم أجد شيئا. فهتفت المرأة ساخطة: لا شأن لي بكم، إنكم تجيئون ثم تتبعكم المصائب. حلمك يا أمي، لم تترك لنا الأيام حلما ولا عقلا، خبرني ماذا يهمك في تلك الكراسة. فتردد حنش قليلا ثم قال: إنها كراسة عرفة. عرفة؟ الله سامحه، قتل الجبلاوي. ثم أعطى الناظر سحره وذهب. فقال حنش بحزن: كان من أولاد حارتنا الطيبين، لكن الحظ خانه، كان يريد لكم ما أراد جبل وعرفة وقاسم، بل وأحسن مما أرادوا. فحدجته المرأة بنظرة ارتياب، ثم قالت بغية التخلص منه: لعل الزبال أخذ الزبالة التي تركت الكراسة فيها، ففتش عنها في مستوقد الصالحية. وذهب حنش إلى مستوقد الصالحية وسأل عن زبال حارة الجبلاوي، ثم سأله عن زبالة الحارة. فسأله الرجل: تبحث عن شيء ضائع؟ ما هو؟ كراسة. فلاحت في عين الزبال نظرة مريبة، لكنه قال وهو يشير إلى ركن في الحجرة الملاصقة للحمام: أنت وحظك، فإما تجدها عندك وإما تكون في النار. ومضى حنش يفتش في الزبالة بصبر وأمل، لم يبق له من أمل في الحياة إلا تلك الكراسة، هي أمله وأمل الحارة. قتل عرفة سيء الحظ مغلوبا على أمره، لم يترك وراءه إلا الشر وسوء السمعة، فهذه الكراسة جديرة بإصلاح أخطائه والقضاء على أعدائه وبعث الآمال في الحارة المتجهمة. وإذا بالزبال يسأله: ألم تعثر على مطلوبك؟ أمهلني ربنا يكرمك. فهرش الرجل إبطيه متسائلا: ما أهمية الكراسة؟ فقال حنش دفعا للقلق الذي انتابه: فيها حسابات المحل وستراها بنفسك. وواصل بحثه على رغم تزايد مخاوفه، حتى سمع صوتا غير غريب عنه يقول: أين إدرة الفول يا متولي؟ ارتعدت فرائصه لدى سماع صوت عم شنكل بياع الفول بالحارة، ولم يلتفت نحوه، ولكنه تساءل في جزع: ترى هل لمحه الرجل؟ وهل يحسن به أن يهرب؟ زادت سرعة يديه في التفتيش حتى بدا كالأرنب الذي يحفر مأوى له. وعاد عم شنقل إلى الحارة ليقول لكل من يصادفه إنه رأى حنش رفيق عرفة في مستوقد الصالحية مكبا على التفتيش في الزبالة على كراسة كما أخبره الزبال. وما إن بلغ الخبر بيت الناظر حتى ذهب قوة من الخدم إلى المستوقد، ولكنها لم تجد لحنش أثرا. ولما سئل الزبال قال إنه ذهب لبعض شأنه، ولما عاد كان حنش قد ذهب، ولم يدري إن كان عثر على ضالته أم لا. ولا يدري أحد كيف أخذ الناس يتهامسون فيما بينهم بأن الكراسة التي أخذها حنش ما هي إلا كراسة السحر التي أودعها عرفة أسرار فنونه وأسلحته، وأنها ضاعت في أثناء محاولته الهرب فحملت في الزبالة إلى مستوقد الصالحية حيث عثر عليها حنش. وانتشرت الأخبار من غرزة إلى غرزة بأن حنش سيتم ما بدأه عرفة، ثم يعود إلى الحارة لينتقم من الناظر شر انتقام. وأكدت الأقوال والظنون أن الناظر وعد من يجيء بحنش حيا أو ميتا بمكافأة كبيرة، كما أعلن ذلك رجاله في المقاهي والغرز. فلم يعد أحد يشك في الدور المنتظر أن يلعبه حنش في حياتهم. وارتفعت في الأنفس موجة استبشار وتفاؤل قذفت بعيدا بزبد القنوط والخنوع، وامتلأت القلوب عطفا على حنش في مهجره المجهول، بل امتد العطف إلى ذكرى عرفة نفسه وتمنى الناس لو يتعاونون مع حنش في موقفه من الناظر، لعلهم يحرزون بانتصاره عليه نصرا لهم ولحارتهم وضمانا لحياة خير وعدالة وسلام، وصمموا على التعاون ما وجدوا إليه سبيلا باعتباره السبيل الوحيد إلى الخلاص. إذا كان من المسلم به أنه لا يمكن التغلب على القوة السحرية التي يحوزها الناظر إلا بقوة مثلها مما قد يعده حنش، ونما إلى علم الناظر ما الناس يتهامسون به، فأوحى إلى شعراء المقاهي أن يتغنوا بقصة الجبلاوي، وبخاصة مقتله بيد عرفة، وكيف أن الناظر اضطر إلى مهادنته ومصادقته خوفا من سحره حتى تمكن منه فقتله انتقاما للجد الكبير. ومن عجب أن تلقى الناس أكاذيب الرباب بفتور وسخرية، وبلغ بهم العناد أن قالوا لا شأن لنا بالماضي ولا أمل لنا إلا في سحر عرفة، ولو خيرنا بين الجبلاوي والسحر لاخترنا السحر. ويوما بعد يوم مضت حقيقة عرفة تتكشف للناس، لعلها تسربت من ربع أم زنفل التي علمت بالكثير عنه من عواطف على عهد إقامتها عندها، ولعلها جاءت عن طريق حنش نفسه فيما كان يعرض للبعض عند مقابلته في الأماكن النائية. المهم أن الناس عرفوا الرجل وما كان ينشده من وراء سحره للحارة من حياة عجيبة كالأحلام الساحرة، ووقعت الحقيقة من أنفسهم موقع العجب، فأكبروا ذكراه ورفعوا اسمه حتى فوق أسماء جبل ورفاعة وقاسم. وقال أناس إنه لا يمكن أن يكون قاتل الجبلاوية كما ظنوا، وقال آخرون إنه رجل الحارة الأول والأخير ولو كان قاتل الجبلاوي، وتنافسوا فيه حتى ادعاه كل حي لنفسه. وحدث أن أخذ بعض الشبان من حارتنا يختفون تباعا، وقيل في تفسير اختفائهم إنهم اهتدوا إلى مكان حنش فانضموا إليه، وإنه يعلمهم السحر استعدادا ليوم الخلاص الموعود، واستحوذ الخوف على الناظر ورجاله، فبثوا العيون في الأركان، وفتشوا المساكن والدكاكين، وفرضوا أقصى العقوبات على أتفه الهفوات، وانهالوا بالعصي للنظرة أو النكتة أو الضحكة، حتى باتت الحارة في جو قاتم من الخوف والحقد والإرهاب، لكن الناس تحملوا البغي في جلد ولاذوا بالصبر واستمسكوا بالأمل، وكانوا كلما أضر بهم العسف قالوا لا بد للظلم من آخر ولليل من نهار، ولنرين في حارتنا مصرع الطغيان ومشرق النور والعجائب. وكانت النهاية.